قناة حكاية تقدم نظرات المؤسسة العربية الحديثة روايات مصرية للجيب، العدد الخامس من سلسلة سفاري، تجربة محرمة. 1. بداية قصة جديدة. لو كانت هذه قصة كلاسيكية قديمة لبدأناها بعبارة: في ذات صباح مشرق نهض أبطالنا والأمل يملأ أعطافهم، وما كانوا يعلمون ما هم مقبلون عليه. ولو كانت قصة تدعي الحداثة لبدأناها بعبارة: إنه الصباح، يوم جديد يعلن عن مولده في سفاري، وأزمة تحرش جديدة. ربما كنا سنبدأ القصة قائلين: فرغ علاء من إفطاره واستعد كي يمارس عمله في سفاري، غير عالم بما ينتظره من أخطار. لكننا نبحث عن التجديد، نبحث عن كل ما هو غريب وغير ممل. لهذا لن نبدأ القصة بأي عبارة تمهيدية، سنبدأها الآن. من بين الوجوه الجديدة في سفاري ظهر لنا وجه يدعى صاحبه فرانسوا دوبون، والاسم يوحي بفرنسيته لكنه في الواقع بلجيكي، وهو وجه جديد. هذا حق، ويسرني هذا لأنه جعلني أكف عن أن أظل جديدا. فمنذ جئت إلى سفاري واسمي المعتمد هو الطبيب الجديد، وبدأ أنني سأبقى هكذا للأبد. ثم ظهر التونسي بسام وطبيبي غزلافي لا أذكر اسمه، لكنه ينتهي كالعادة بفتش. ثم جاء هذا الدوبون. كنت أفضل ألا أبدأ القصة بالوصف، لكني مضطر لهذا ما دام دوبون هو بطل قصتنا، ولا مفر من أن نرافقه نحو 100 ونيف من الصفحات. إنه أصلع الرأس، حلق الوجه، تعطيك صلعته وبشرته الملساء انطباعا قويا بالنظافة، كانما خرج من الحمام من فوري. ممتلئ قليلا، له عينان رماديتان صافيتان كسماء يوم صافي، لكن له عادة غير مريحة، وهي عادة الحملقة، الحملقة حين لا تنظر له. وهكذا تنهمك أنت في الكلام مع صديق ثالث وتستدير نحوه صدفة لتجده يرمقك باهتمام، كأنك حيوان غريب. ثم تلتقي العينان فيبتسم ابتسامة مشجعة، أو يتظاهر بأنها مشجعة، وينظر في اتجاه آخر. هذا ديدنه الدائم، وقد لاحظ كثيرون في سفاري ذلك. إنها عادة سيئة والحق يقال، وتوحي دائما بأنه يظهر عكس ما يبطن، أو هو يتظاهر باللطف بينما يسخر منك في سره. لكن تعلمت كلما رأيته أن أحملق في وجهي بثبات ووقاحة طيلة الوقت، فكلما رفع عينيه نحوي اصطدم بعيني الثاقبتين المتحدية كأنها صفعة على وجهه، ومن ثم يهرب بعينيه بعيدا. هذا هو كل ما يمكن قوله عن فرانسوا دوبون. هل نسيت شيئا؟ نسيت سنه ومهنته وحالته الاجتماعية. يا للتفاصيل. دوبون في 45 من عمره، حاصل على الدكتوراه في الأمراض العصبية، كما أنه مهتم بفسيولوجيا الجهاز العصبي، عبقري حاسبات آلية بشهادة من يفهمون هذه الأمور، متزوج لكن امرأته ليست معه هنا. هل نسيت شيء آخر؟ دوره في القصة؟ صبرا يا شباب، لا يمكن أن أقدم كل شيء في صفحتين، وإلا ما كان من داعي لهذا الكتيب أصلا. إن أشياء رهيبة ستحدث، يمكنني أن أقسم على هذا. وفي الأسبوعين التاليين لقدومه بدأ لنا أن فرانسوا مكسب حقيقي لوحدة السفاري، فهو لا يكف عن المرور لفحص الحالات، وهو من علمنا استخدام مستحضر الدسفرال في حالات الملاريا المخية، وعلمنا أن استعمال الكورتيزون لا يقدم ولا يؤخر. ثم أقام بنشاط لا يكل ندوتين علميتين بارعتين عن وهن الأطراف في المناطق الحارة وعن فسيولوجيا النوم، وقد أعد كل شيء وحده، بدءا بالشرائح الضوئية الأنيقة والصور الفوتوغرافية وعينات الباثولوجي المتقنة، ثم النص العملي المتقن الذي راجعه بدقة بالغة. قال لي بسام في حماسة: إنه بارع حقا. قلت وأنا أرفع حاجبي الأيمن في تشكك: يقولون في مصر الغربال الجديد له شدة. لا أدري إن كان عندكم في تونس تعبير مشابه، لكن يتوقع أن حماس فرانسوا هذا لن يستمر إلى الأبد، إنها طبيعة الأشياء. وكان حماس المدير شديدا لهذا الوجه الجديد، أكثر من مرة أشاد به، وكثيرا ما كنت أراه يتأبط ذراعه في العنابر ليريه هذه الحالة أو تلك. ودائما ما كان لدى دوبون ما يقوله ليبهرنا به ويجعلنا نكتشف جانبا آخر نسيناه نحن تماما. لم يكن في سفاري مجال للطب التجريبي، لكن دوبون بحماسته المعدية نجح في إقناع المدير بأن يخصص له غرفة متسعة في الطبق السفلي، وراح بحماسة يعدها كي تكون معملا. لقد دخلتها مرة ويمكنني أن أصفها لك بشيء من الدقة. أولا، أول ما يلفت نظرك هو جهاز الحاسب الآلي الخاص بدوبون، وقد أحضره معه عند مجيئي، وهو جهاز مرعب حديث جدا، يختلف عن أجهزتنا البائسة التي أقرب إلى الآلات الحاسبة، وأتركه مفتوحا طيلة اليوم حتى لا تشعر أن هذا الجهاز له حياة خاصة مستقلة. ثانيا، ترى بضعة أقفاص من قرود المكاك التي اشتراها على حساب الوحدة، وربما رأيت كلبا في قفص حديدي يرمقك في تعاسة، أو أرنبا يلتهم جزرة، أو ضفدعا ذكرا ينق منديا أنثاه. ثالثا، توجد بضع أنابيب اختبار ملأة بسوائل، مما يعطي المكان ذلك الطابع الذي لمعامل العلماء المجانين في قصص الخيال العلمي، وكل قصص الخيال العلمي بها علماء مخابيل يمارسون تجارب رهيبة سرا. رابعا، توجد أسلاك كثيرة جدا ودوائر إلكترونية تبرز من جهاز معقد جدا كأنه آلة الزمن في وسط المكان. خامسا، هناك لوحة كتابة وجهاز عرض شرائح وثلاجة. كل شيء يغريك بالعبث والتخريب، لكن المعمل له مفتاح واحد مع دوبون، وهو حذر جدا، لذا استبدل بأقفال سفاري البلهاء قفلا حديثا ذا أرقام سرية. وعلى الباب كتب العبارة الرهيبة: وحدة أبحاث الفسيولوجيا العصبية، وعبارة تذكرك بالدكتور فرانكشتاين، حتى أن اسم دوبون غير رسمي في سفاري صار هو دكتور فرانكشتاين. وقال بعض السود أن الرجل يزرع رؤوس كلاب للبشر والعكس، لكني لا أبتلع الفكرة على كل حال بسبب عدم التناسب بين حجم العنق في النوعين، وهذا سبب كاف في رأيي. إن غطاء القلم الحبر لا يسمح بسد زجاجة مياه غازية، هذا مؤكد. لقد كان دوبون وجها شائعا ينسيك الملل، كحجر ألقيته في بركة راكدة فأحدث دوائر ودوائر، ثم انتهى كل شيء وعاد الماء إلى هدوئه القديم. لهذا وتلك هي الحياة، بدأنا ننسى كل شيء عن الرجل، ولم يعد سوى طبيب بارع من بين أطباء سفاري البارعين جميعا. ثم فاجأنا الرجل بطلب متطوعين، والغرض تجربة قارئ الأفكار الإلكتروني. 2. قارئ الأفكار. كانت السابعة مساء هي موعدي مع بروفيسور بارتليه. يوجد سبب مجهول لهذا، السر الذي ينتظر في مكان ما في كهف مظلم أو في قاع المحيط، السر وراء استدعاء الدائم في السابعة مساء، فهو وقت متأخر بالنسبة للعمل الروتيني ومبكر بالنسبة للمصائب الليلية. المهم أنني اتجهت إلى مكتبه كاتما لعناتي أو هامسا بها بأسلوب البرطمة المعروف الذي لا أجد لفظة فصحى تعبر عنه. كان هناك، وفي هذه المرة لم يكن وحده، كانت هناك نصف دسة من أطباء سفاري تبينت منهم بسام وجونستون وماي فايلين. لم أرى براندت لحسن الحظ، إن الموضوع لا يتضمن إقحامها في هذا كله. وأمام المكتب جلس دوبون في موضع الصدارة يطرق للأرض كأنما البساط يثير اهتمامه إلى حد غير مسبوق. قال بارتليه عندما رآني: وهذا دكتور عبد العظيم كذلك، إن الجميع هنا. وجلب لي العامل دايبالا مقعدا. كان قد أحضر 6 مقاعد تزاحمت في مكتب المدير الضيق، فجلست جوار الباب متهيئا للفرار في أي لحظة لو كان هناك من يبغي توريطي. قال المدير وهو ينتقي كلماته: إن اليوم هو يوم مبارك، لقد انتهى دكتور دوبون من تطوير اكتشافه الأخير الواعد الذي سيقدم لنا الكثير جدا في مجال فهم الجهاز العصبي، لكنه كي اكتشاف آخر يحتاج إلى متطوعين، ونحن بحاجة إلى متطوع مثقف ذكي. سألت وأنا أنظر إلى الباب الموارب: متطوعين لأي شيء بالضبط؟ قال: هذا كلام سابق لأوانه، من يتطوع يعرف. تساءل بسام: هل تجربته تتضمن غرس إبر في الدماغ وأشياء من هذا القبيل؟ إننا نهاب هذا النوع من التجارب على الجهاز العصبي. تبادل المدير ودبون النظرات، ثم ابتسم ابتسامة من نوع: ألم أقول لك إنهم سيفكرون في هذا؟ ثم أشار المدير إلى دوبون برشاقة كي يتكلم. قال دوبون رافعا عينيه للمرة الأولى: دعني أؤكد لك يا سيدي أن الأمر لا يتضمن هذا، ولا تجارب على النوم وإيقاظ المرء كلما توغل في النعاس. قال: ولا هذا. قال بسام: ولا عينات من السائل النخاعي الشوكي ولا صدمات كهربية؟ لا، لا شيء من هذا. تبادلنا النظرات، وهنا تساءل ماتيو أحد الأطباء الجالسين: ولماذا لم تجرب على بعض المرضى والعمال الأفارقة؟ قال دوبون في بساطة: لأنهم يفكرون بالسواحلية أو البانتويد، وأنا لا أفهمها. ازدادت حيرتنا، عما يتكلم هذا الرجل بالضبط؟ هنا قال المدير موجهني الكلام لي: لما لا تقبل يا علاء؟ إن هذا سيجعلني راضيا كما تعلم. وهي الحقيقة، تدريجيا غدوت أنا الجدار المائل في سفاري الذي لا يمكن أن يفكر أي شخص في عمل مرهق أو عويص أو خطر دون أن تتداعى صورتي تلقائيا. إنني شاب في متناول اليد، هلاكي أو ضرري لا يحدث خسارة كبرى، ونجاحي لا يحتاج إلا لعبارة إطراء. قلت للمدير في ريبة: أنا مستعد للقبول لو كانت تجربة هذه لا تحدث ألما أو خبالا. قال المدير: أنا متأكد من هذا. قلت: إذن أنا موافق، count me in. قلت العبارة الأخيرة بالإنجليزية: اعتبرني معك، وبلهجة فيها استهتار واندفاع، كأنني راعي بقر أمريكي يوشك على ركوب ثور هائج. فبدا البشر على وجه المدير وأعلن انتهاء الجلسة. لقد وجدوا الأحمق الوحيد الذي يقبل، وأنا لست أحمق لكني فضولي جدا، وما دام ثمن المعرفة والتطوع فلا مفر أمامي منه. ونهضت مغادرا الغرفة مع جلادي، شاعرا بأنه يجذبني خلفه بسلسلة وهمية لا يمكن تحطيمها. دعنا نرى هذه التجربة. بالطبع كان مكان التجربة هو المعمل. أين جرون التجارب إذن؟ أضاء مصباح المكان فتألق الضوء في القاعة المظلمة، واستطعت أن أرى الأعدادات الكثيرة التي أضافها للمكان كأنما لمسته عصا ساحر. تقدم إلى الثلاجة الأفقية في ركن القاعة فأخرج منها زجاجة، زجاجة من بين عشرات العينات المجمدة لسوائل وأنسجة الجسم، وصب لي بعضا منها في كأس زاعما أن هذا عصير مانجو. بالطبع لم أجرؤ على إعلان رأيي الحقيقي. أمرنا لله فلنشرب. اجلس يا دكتور عبد العظيم ريثما تشرب. قلت: علاء، ليكن وأنا فرانسيس، ما رأيك في هذا المعمل؟ قلت: لو لم أجد مسخن يستعد للنهوض في ركن منه لبدا لي هذا غريبا. قلتها ورفعت عيني نحوه، فوجدته يبعد عينيه عني كعادته الذميمة في اختلاس النظر لك وأنت غير منتبه، وبدأ أضحك. دعني أؤكد لك أنه لا يوجد شيء كهذا، فليس اسمي فرانكشتاين. وجلس على مقعد أمام شاشة الحاسب الآلي وقال: دعنا لنضيع الكثير من الوقت، أنت تعرف جيدا أن النبضات الكهربية هي ما يتحكم في العقل البشري. الأفكار والعواطف والمخاوف هي اختلافات في تركيزات الصوديوم والبوتاسيوم عبر غشاء، وهنا الاختلاف يخلق فارقا في الجهد الكهربي، هو الذي يصدر الإشارة العصبية. صحيح أننا لا نعرف شيئا تقريبا عن هذا كله، لكننا نحاول. قلت وأنا أرشف السائل الأصفر عديم المذاق: هذا معروف، خالي من الشعرية، لكنه معروف، ولكن هل أنت حقا مادي إلى هذا الحد؟ فكان جوابه: ربما أنا مادي، لكن هناك ثغرة ما في نظريات الماديين. هذه الثغرة هي ما يتسلل منه الروحانيون ليعلنوا ما يؤمنون به. ليس هذا وقت الجدل حول أصل الكون وحقيقة الروح. إننا متفقون على أن شيئا ما يحدث، شيئا يمكن قياسه كهربيا. قلت: مثل جهاز رسم موجات المخ؟ قال: وجهاز كشف الكذب، كلاهما يقيس كهرباء المخ هذه، لكن الأخير يحاول شيئا مهما، يحاول استشفاف حالتك النفسية. بمعنى أدق، هو يلقي نظرة ثاقبة على محتوى ضميرك. كان الحماس قد بلغ منه مبلغا، وصارت عيناه تلتمعان وصوته أعلى، ويبدو أنه حسب نفسه يلقي محاضرة عامة. وهنا خطر لي أن لدى هذا الرجل شعر جنون ما. إنها لدينا جميعا، لكنها لا تعلن عن نفسها إلا لماما وفي ظروف معينة. كانت هذه الظروف الملائمة لشعرة فرانسيس دوبون كي يتكلم. ثم أشار إلى شاشة الحاسب الآلي وقال: لقد جمعت حشدا من الشحنات الكهربية لعقول القردة والكلاب، وهي تتألم، تحلم، تنتشي، تموت. وبالطبع استخدمت أسلوبا أكثر تعقيدا من رسام المخ الكهربي. لدي التدفق الكهربي للمهاد والمهاد التحتي والقطان الطرفي والنخاع المستطيل وقشرة المخ البدائية. ودعني أؤكد لك أن كل عاطفة كانت لها شحناتها الخاصة. هنا صحت وقد بدأت أفهم. تعني أن لديك أنماطا قابلة للترجمة. قال: بل أكثر من هذا، لقد صار الحاسب الآلي قادرا على الترجمة دون جهد. أعطوه ساعة من الشحنات الكهربية بعد تحويلها إلى ملف رقمي ديجيتال، عندها يقدم لك شرحا تفصيليا بالغ الدقة لما شعر به الحيوان في تلك الساعة. كان يتكلم وهو يعابث أزرار الجهاز، والتمعت على الشاشة أشياء فناداني كي ألقي نظرة. نهضت الكوب في يدي وفمي مليء بما هو مانجو فرضا، ودنوت من الشاشة لأتأملها. الدقيقة 18 بدأ شعور الغضب. الدقيقة 27 56 هي الكامل. الدقيقة 34 16 ألم في الرأس. الدقيقة 39 و23 ثانية استسلام شعور بالخزي. دقيقة 51 و17 ثانية جوع ألم في الأحشاء. الدقيقة 55 و44 ثانية لذة. الدقيقة 59 و31 ثانية شبع. الدقيقة 59 59 ثانية راحة. سألت وأنا أقرأ المكتوب بشفتي، الدقيقة 59 هل هذه مشاعر كلب؟ ابتسم في خيلاء وقال: بل مشاعر قرد بابون. لقد أغضبته حتى ثار حنقه وانتبهه هياج شديد. ناولته ضربة بالعصا على رأسي ثم قدمت له بعض الموز. كل هذا حكته الشحنات الكهربية بدقة تامة. قلت: وكيف تسجل هذه الشحنات لتتناسب مع الوقت؟ قال: الكمبيوتر يفعل ذلك. توجد طريقة لتحويل الشحنات الكهربية وهي مدخل خارجي من النوع المطابق أنالوج إلى مدخل آخر من النوع الرقمي ديجيتال، وهي الطريقة الوحيدة التي يفهمها الكمبيوتر، ثم يقوم بدقة بالغة بتوقيت ما يصله من شحنات مع فصلها إلى 10 ملفات. وهل لديك فكرة عن الموضوع؟ قلت بتاتا: كل ما أعرفه عن الكمبيوتر وأنه الجهاز الذي يمكن أن تلعب ألعاب الفيديو عليه ويتلف فجأة حين تكون عليه ملفات مهمة وحيوية. قال: هذا هو كل ما تحتاج إلى معرفته على كل حال، وبعبارة مسرحية. أضاف: أي دون مبالغة، أنا أملك سجلا كاملا لمشاعرها هنا، كل شيء شعر به القرد وفكر فيه. قلت وأنا أشعر بعجزي عن ابتلاع المشروب والفكرة: لكن لحظة، إن المشاعر البشرية أعقد بمراحل مما يشعر به هذا الحيوان الذي يفكر فيما تحت قشرة المخ. يمكنك أن تميز موجات الجوع والخوف والغضب، لكني أشك في قدرتك على تمييز التردد أو الغيرة أو الحماسة أو على سبيل المثال التفاؤل المشوب بالحذر. ابتسم كمن يقول لي: أنت لم تهزمني. وقال: هذا حق، والسبب هو أن الحاسب الآلي لم يتعلم تمييز أطياف المشاعر هذه، لكنه سريع التعلم. يكفيه أن يعرف كيف يبدو الأمر كله، بعد هذا ستكون لديه قواعده الخاصة. إنني من قبل أن أسمع عن لغة الليسب كان لدي تصور مماثل عن لغة أخرى تقوم بالشيء ذاته. نهضت لأتفحص شاشة الحاسب الآلي ويدي في جيب بنطلي وسألته: ما المطلوب مني أن أجلس هنا معك لأشعر وعليك أن تخمن هذا الذي أشعر به؟ قال في بساطة كأنما هذا أمر مسلم به: طبعا، لكني لن أخمن مشاعرك بل سأعرفها. وضغط بشكل خاص على الفعل الأخير. 3. مهرج. كانت هذه بحق هي بداية القصة، لهذا لا داعي للأسئلة السخيفة عن سبب ارتداء هذا الجهاز على رأسي. إنه كما ترون لا يشبه الخوذة، بل هو أقرب إلى طوق يلتف حول جبيني، كما كان بورج يفعل في مباراة التنس كي لا يضايقه شعره الطويل الأشقر. الحلقة ملأة بالأقطاب والدوائر المتكاملة، ويخرج منها سلك يتصل بسماعة أولجتها في أذني اليمنى. نعم، هو منظر غريب، لكنه بالتأكيد لا يمت لرواد الفضاء بالصلة. ها أنا ذا أتذكر تلك المحادثة مع دوبون حين طلب مني وضع هذا الشيء على رأسي. قال لي ويبتسم بخبث: لا تنسى أنك تطوعت. قلت: لم أنس. وتركته يضع حلقة المجانين هذه حول رأسي ويضيء أشياء فيها، يخرج أسلاكا، ثم قال ويفرك كفيه: هكذا كل شيء يعمل جيدا، والآن عش حياتك وحاول أن تجرب انفعالات كثيرة. صحت مقاطعا وأنا أنهض: لحظة، ألن أجلس في معملك حتى ينتهي هذا كله؟ قال ويضم أنامله مهدئا: بالقطع نعم. ما نوع المشاعر والأفكار التي يمكن أن تفكر فيها في معمل مظلم كهذا؟ يجب أن تمارس حياة عادية. قلت: أنت مخبول. ومددت يدي لأنزع الطوق، فصرخ محذرا: لو كنت مكانك لما فعلت، إنك ستتلف جهازي. قلت: هذا يسرني. وتحسست الحلقة المعدنية وأردفت: أعطني سببا واحدا يمنعني من نزع هذا الشيء. قال: الشرف، أنت أعطيت وعدا ثم العلم. أنت ستجعلنا نعرف أكثر بالتضحية بمضايقة صغيرة كهذه. أنا لم أطلب فتح بطنك، ولم أطالب بانتزاع حبلك الشوكي. كل ما أطلبه هو أن تبدو أحمق لمدة يومين لا أكثر. بدا لي كلامه منطقيا، لما لا؟ إن الأمر مسل على كل حال، ثم أنني لخليق بأن أجد لذة في رؤية دهشة الآخرين ومقابلة سخريتهم باحتقار وتعالي علمي مهيب. إنهم لا يعرفون. أضف لهذا أنني أملك ككل شاب رغبة في التميز ولفت الأنظار، ولو كان هذا بارتداء طوق معدني على رأسي. هناك من الشباب في مصر من يقبل دفع مبالغ باهظة من أجل شيء كهذا، ويسمي هذا روشنة، فلما لا أقبل هذه الخدمة المجانية؟ سنضحك كثيرا في اليومين التاليين، أنا واثق من هذا. قلت وأنا أعود للجلوس، ليكن، أكمل كلامك. قال ويتنهد في رضا، حسنا، كل ما هنالك هو أن تخرج هناك، ليكن موعد البدء هو 6 صباحا، كل ما تشعر وتفكر به ستقوله في سماعة جهاز اللاسلكي لأدونه عندي. بعد يومين سيكون عندي تحليل شعوري لا بأس به، هل ثمة أسئلة؟ قلت وماذا تستفيد من هذا؟ قال أن أعرف، وقالها كأنما هي إجابة كافية لكل سؤال أحمق آخر. سألت وأنا أنهض، ألن تنتزع هذا الشيء الآن؟ تقول أنني سأبدأ غدا، فلا داعي لأن أنام بهذا القيد الحديدي. قال أنا بحاجة إلى تخطيط أحلامك ومستوى انفعالاتك في أثناء النوم، سيكون هذا هو خط القاعدة عندي. وهكذا فارقته حاملا تلكم الأضحوكة على رأسي. لحسن الحظ كان الوقت متأخرا وردهات سفاري خالية من الفضوليين. صحيح أنني طواق إلى رؤية دهشتهم، ولكن ليكن هذا في ضوء النهار، إن ليلة عسيرة تنتظرني حقا. وفي الصباح نهضت شاعرا بما يشعر به أي شخص آخر يقضي ليلة كاملة بطوق حديدي حول رأسه، واضعا الوسادة تحت عنقي كي لا أؤذي مئات الأسلاك والدوائر الحساسة بثقل رأسي. كانت الساعة 7 صباحا، قد بدأت التجربة منذ ساعة. بدا لي كل هذا سخيفا، لكني قررت أن أبر بوعدي. مددت يدي إلى مكبر الصوت الذي يمكن طيه وفرده ليتدلى من الطوق، فقربته من فمي كما يفعل الطيارون، وقلت بصوت مسموع 7 صباحا، أشعر بإرهاق شديد، لم أنم جيدا، عنقي يؤلمني كأنني دجاجة في بلد لا يذبح الدجاج بل يهشم أعناقه. أشعر بأن ما حدث لي أمس سخف، وأحيانا أجد دبوم مخبولا ولا أعرف لماذا أطعته. كان هذا كافيا، وبدأت في طقوس الصباح المعهودة. 7:07، يبدو أن الإمساك لم يتحسن. 7:10، أي لقد جرحت لحيتي، كنت أحاول أن أشذب أطرافها. 7:12، الصلاة، لا تنسى أنني مسلم. مشكلتي هي شرود ذهني في أثناء الصلاة، لكني لن أقطعها لأحكي لك ما أفكر فيه في هذه اللحظات. الله أكبر. 7:16، أشعر بالجوع، وأغلقت غرفتي وخرجت من جناح مساكن الأطباء قاصدا المقصف لأتناول بعضا من الطعام الرديء الذي تمتاز به سفاري. كان عشرات الأشخاص يلقونني ليروا ذلك المشهد الغريب بعض الشيء. أنا أضع على رأسي طوقا حديديا وأكلم نفسي في جهاز ميكروفون صغير الحجم، ثم الأسوأ أتظاهر بأن هذا كله طبيعي. دخلت المقصف وكان الجميع يثرثر، فما أن دخلت حتى ساد صمت ثقيل، صمت له وزن وسمك. كان بوسعي أن أرى الطير فوق رؤوس الجميع. تهمسوا بالإنجليزية والفرنسية واليابانية وبالإيطالية أيضا، لكني لم أحتج إلى أن أكون عميد الألسن كي أعرف ما يقولون. وهكذا اتجهت في ثقة إلى فتاة الخدمة، ومررت بالرف التقليدي حيث أملأ صنيتي بالتدريج من كل صنف، ثم حملتها عائدا إلى إحدى الموائد. أخرجت السماعة وبصوت مسموع قلت الطعام رديء لكني جائع، والتهمت بعض المربى وضعتها على شريحة خبز. 7:30، أشعر بلذة. 7:35، مذاق القهوة المرة على حلامات التذوق في لساني. دنا مني طبيب إيطالي له جسم مصارع وسألني متهكما، هل افتتحوا سيركا في سفاري؟ دعني أعرف. لم أرد عليه، إنما 7:41، أشعر بالإهانة والغيظ وأبحث عن رد مناسب على هذا الخنزير البري. في حنق صح وكور قبضته، أنا خنزير بري يا لك من. رفعت إصبع منذرا في وجهي، حذار، أنت تفسد تجربة تتم تحت إشراف البروفيسور بارتليه شخصيا، ولو عرف أنك تتدخل في الأمر فسوف. وجففت شفتي بالمنديل الورقي وغدرت المائدة، ومن جديد أستحم في بحر من النظرات البلهاء، ولا أحد يفهم ما يحدث، وأنا بدوري لا أقدم تفسيرات من أي نوع. وفي الاستقبال جلست أنتظر مريضي الأول حين أسمح له بدرجة بالدخول. كانت امرأة إفريقية تحمل وليدها على ظهرها كعادة الإفريقيات من البانتو، فما أن رأتني حتى جحظت عيناها وتراجعت خطوة. إن شكلي ولابد يبدو كساحر قبيلة، لكن أي ساحر؟ بالتأكيد ساحر قوي متطور يتناسب سحره مع ضرورات العصر. كانت مذعورة، لكني ابتسمت ابتسامة مشرقة أو هكذا ظننتها، ودعوتها بالإشارة للجلوس. راح بدرجة يترجم لي ما تقول، وأنا أحاول أن أركز في الأعراض قدر الإمكان، لكني فشلت. قلت: أشعر بفقدان تركيز تام. في غباء سألني بدرجة: هل تقول لي هذا الكلام يا دكتور؟ قلت: بل أكلم نفسي بصوت مسموع. أرغب في استدعاء دكتور برنادت مختصة الأطفال. كان الرضيع شيئا ما يصر على اعتبار نفسه كائنا حيا، وقد أدركت من حركة صدره المتقطعة أنه يعاني التهابا رئويا شعبيا، لكني كنت عاجز عن اتخاذ قرارات أخرى مثل هل هذا صحيح؟ هل يوجد هبوط بالقلب؟ لخ. أخيرا جاءت برنادت، فكورت أنفها بأسلوب التشنيكة كما نقول في مصر، وهتفت أن هاي، ثم راحت تمرر سماعتها على صدر الرضيع الذي لا يزيد حجمه على قطر السماعة إلا قليلا، وقرعت الصدر بأناملها مرتين ثم أعلنت تشخيصها. لكني لم أصغي إليه لأنني تذكرت مكبر الصوت. أشعر بحب شديد وقلبي يرتجف في ضلوعي. نزعت السماعة عن أذنيها وتسألت بحيرة: أسامحك العذر؟ لم أسمع ما قلت. قلت: لا شيء. تأملت الطوق الحديدي حول جبيني وابتسمت قائلة: يا صغيري المسكين، يبدو أنهم جعلوك تقتنع بهذا. قلت: لقد اعتدت على كل حال. قالت: تبدو كأنما أنت في فيلم خيال علمي. هل شاهدت رجل الأقطاب؟ لا؟ كنت ستتذكر هذا المشهد دائما. وهي قصة شهيرة لمايكل كريشتون، وهي تتحدث عن الفيلم السينمائي طبعا. ثم عادت إلى لهجتها العملية الجادة، فقالت وهي تدس السماعة في جيب معطفها وتتأهب للانصراف: سأخذ هذه الحالة، ودعني علاء، وأرجو أن تتخلص من قبعة المخابيل هذه. وهكذا وصلت عملية تدمير ملحوظاتي دون حماس كبير في الواقع، ولم أكف عن الشعور بالرجفة كلما تخيلت عيني دبون الصافيتين تتأملان كل فكرة وكل خاطرة وكل عاطفة شعرت بها طيلة اليوم. بل والأسوأ هو تخيل هدير قرص الحاسب الآلي المحايد البارد، ويحلل ويفند دون رحمة كل هذا الخليط من المشاعر. إنها الثانية ظهرا وأنا مرهق، قلتها وأنا أغادر العيادة. شتم بين منظري وأنا أدخلها منفوشا منتفخ الصدر مزهوا، وبين منظري وأنا أغادرها مهشما مضعضعا أجر قدمي جرا كأحد جنود نابليون في سهول روسيا الجليدية. كان ليفي يعبر الردها وهو يثرثر مع طبيبة نرويجية، فلما دنوت منه أدنيت فمي من الميكروفون وبصوت مسموع قلت: أشعر بكراهية واشمئزاز كأنني أرى سحلية. ومشيت حثيثا مبتعدا عنه قبل أن يفهم أو يجد ردا لهذه الإهانة التي لا يفهم لها سببا في اللحظة الحالية. من حسن حظ الدبون أن يومي كان حافلا حقا. في الرابعة عصرا استدعاني أرثر شيلبي إلى مكتبه، فما أن دخلت في تأدة حتى راح أرمق الحلقة حول رأسي وقال: جاش، تبدو قادما من المشترى، لكن من حسن الحظ أن الجميع يعلم بموضوع التجربة، فلا تخجل ولا ترتبك، هناك كثيرون قد سخروا من الأخوين رايت، والآن لا أحد يسخر من الطائرات. ثم نفث دخان السيجار فملأ الحجرة ضبابا وقال: أنا بحاجة إليك، لقد صار من الضروري أن تتعلم شيئا عن أساليب البحث العلمي، ويبدو أن هذا هو الوقت المناسب. كان جالسا جوار شاشة حاسب آلي، أشار إليها وسألني: هل تعرف كيف تفتش عن موضوع علمي؟ قلت: إنني أكتب السؤال على شاشة الحاسب ويقوم هو بكل شيء. ضحك كثيرا حتى سعل وانسدل شعره الأشيب على عينيه اليسرى وقال: ليس بالضبط، أنت ككل من يجهل الحاسب الآلي تحسبه رجلا حكيما عجوزا، كل ما عليك أن تسأله وهو يجيب. ثم دعب بعض الأزرار وقال: إن هذا في النهاية صحيح، لكنه يحتاج إلى بعض الإجراءات، ولسوف أعلمك الطريق، وتوفر علي أنت وقتا لابد أن يضيع في فتح مواقع الإنترنت المختلفة. وهكذا جلست أمام ذلك الصندوق اللعين أتعلم للمرة الأولى كيف أبحر في ذلك العالم الفسيح. الحق أنها كانت ساعات ممتعة، ولم أشعر بانقضائها قط إلا حين نظرت لساعتي لأجدها 7 مساء. كان شيلبي بكسر الشين وتسكين اللام عاكفا في الآن ذاته على كتابة نص ما لموضوعه البحثي، ولم يضايقه طيلة الوقت سوى تعليقاتي في الميكروفون. أنا سعيد، أشعر بالرضا، هذا الرجل مفيد، أرتاب فيه لكني معجب به الآن. يا للملل، قد فشل الاتصال ثانية. قال في تؤده ويرمقني من فوق إطار عوينته: كل هذا جميل، لكني أفضل لو ظللت صامتا بعض الوقت. قلت: لا أستطيع، لابد من تدوين ملاحظاتي باستمرار صوتيا. وهنا دوى صوت المكبر يقول بالفرنسية وبصوت أنثوي رخيم من تلك الأصوات التي يجدنا اصطناعها: دكتور عبد العظيم مطلوب في المكتب المدير. دكتور عبد العظيم مطلوب فيه. قال شيلبي دون أن يرفع عينيه عن أوراقي: يمكنك الانصراف الآن، إن لويس 16 يريدك. وهو لفظ آخر من ألفاظ التهكمية مستمر على المدير باعتبره طاغيا فرنسيا، وهو ما لن أفهمه أبدا. فالمدير هو آخر من يمكن اتهامه بأنه طاغية. المهم أنني تركت غرفته واتجهت إلى مكتب المدير. المدير وأنا والساعة 7 مساء، ثالوث مقدس لا يمكن أن يتفكك، ولا أفهم سببه. فلو مات هذا الرجل لوجدت أن شبحه يطالبني بزيارة قبره في 7 مساء. وفي سماعة الميكروفون قلت تعليقي: أشعر بالدهشة والغيظ بسبب استدعائي في الموعد ذاته كل يوم، أشعر بالقلق بصدد هذا الاستدعاء. كان جالسا إلى مكتبه يلتهم عشاء بسيط مكون من خبز مقدد وبعض الجبن وكوب من الحليب. إن هذا الرجل يسكن مع امرأته وابنته على بعد 10 دقائق مشيا من وحدة سفاري، لكنه يقال هذا وأصدقه لم يرى امرأته سوى 3 مرات في حياته، ويبدو أنه لن يعرفها إذا رآها في مكان غير بيته. فما أن رآني حتى ابتسم، وكان الحليب قد جعل له شاربا أبيض صغير فوق شفته العليا. فابتسمت بدوري وقلت في الميكروفون: مشهد مضحك حقا. لم يعلق ولم يفهم الدعابة، وقال وهو يدعوني للجلوس: أنا مسرور بكونك تطبق التجربة حرفيا. قلت له في ريبة: يبدو لي الأمر دعابة سخيفة، إن سفاري تفقد الكثير من مصداقيتها واحترامها العلمي بترك العنان لكل أولئك المخبولين. قال: أنت لا تعرف دوبون. وأزاح الطعام جانبا وجفف شاربه الأبيض بمنشفة ورقية وأضاف: الرجل حجة في فسيولوجيا الجهاز العصبي ويعرف جيدا ما يقوله، المختصون فقط يعرفون مدى حظنا السعيد إذ قبل رجل كهذا أن يعمل معنا. وحين يقول دوبون أنه قادر على قراءة الأفكار فأنا لا أبتسم وأتهكم بل أهتم. قربت الميكروفون من فمي وقلت بصوت عال: الساعة 7:15 مساء أنا أقترح على المدير أنك نصاب، لكنه ليس متحمسا لهذا الافتراض. ابتسم من جديد ثم رسم الجدية على ملامحه وقال: دعنا من المزاح الآن ولن نتكلم في، قل لي، هل أنت واثق من أن هذا الميكروفون خاضع لإرادتك؟ لربما كان جهاز تصنت يعمل طيلة الوقت. هززت كتفي، قلت: لا أدري، وما من وسيلة للتأكد، ولكن لماذا؟ قال: لأن ما سأقوله لك يجب أن يظل بعيدا عن دوبون. ثم تناول مفكرة صغيرة خط عليها بضع كلمات بخطه الأنيق الشبيه بخط فتاة وناولني إياها لأقرأ المكتوب: لا تتكلم بصوت عال، أريد منك أن تكون حذرا. تناولت قلمه الموضوع على المكتب وكتبت له بحروف واضحة: حذرا من أي شيء بالضبط. تناول القلم والمفكرة وكتب: إن طموح دوبون لا أقف عند حد، وحتما ستتجاوز الحدود التي يقرها الدين والعرف في تجاربه، أريد منك أن تكون موجودا في لحظة كهذه. فتناولت القلم بدوري وكتب: كيف يتجاوز الحدود؟ فخط لي: لن أفصح الآن، لكني أتوقع أن يحاول القيام بتجربة محرمة. 4. الأخ الأكبر. انتهت المحادثة السرية بعد نصف ساعة فعدت إلى عملي. ماذا قيل فيها؟ ألم أقل أنها سرية؟ إن السر يعتبر مذاعا إذا عرفه أكثر من 2، فماذا عن السر الذي يعرفه القراء كلهم؟ دعونا ننسى هذا مؤقتا لبضع صفحات أخرى. والآن لن أخوض في تفاصيل اليوم الثاني. إنهم يستعملون في الأبحاث العلمية لفظة آيبد اللاتينية التي تعني نفس المرجع السابق، وفي السيناريوهات السينمائية يقولون نفس المكان نفس الثياب. حسن، ربما كان من الأوفق أن أجد لفظا قريبا من هذا. لقد تم كل شيء بالأسلوب ذاتي. وفي المساء كان علي أن أدخل معمل وحدة أبحاث فسيولوجيا الجهاز العصبي كي أنزع الطوق الحديدي المقيت من حول رأسي وأعيده لدوبون، فطلب مني أن أضعه في كيس بلاستيكي على المنضدة. شعرت لحظتها أن قمة رأسي تنبض بالدم الشرياني الذي حرمت منه يومين كاملين، حتى إن هذا كان مؤلما. وعلى الشاشة رأيت مشهد الموجات العتيد مع محور أفقي يشير إلى الوقت، وكان لذلك توقيت خاص على غرار الساعة 41 والساعة 47، وكانت هناك أسهم خضراء على المحور الصيني تشير بعبارات على غرار الموضوع يشعر بالقلق أو الموضوع جائع. بدا لي هذا مهينا وقلت لدوبون: أنا موضوع؟ ابتسم وتصفح الشاشة بالسهم الأيمن وقال: لا مفر من هذا لو أردنا أن نكون موضوعيين. جلست مسترخيا شاعرا بلذة العبد الذي تحطم قيده وسألت: هل فرغت من تحليلي؟ قال: الحاسب عاكف على ذلك، وهو في صدد تكوين لغة كاملة حروفها هي موجات الدماغ، ولكن لدي سؤال. رفعت عيني إليه فأبعد عينيه سريعا كدأبه وسألني: لدي موجات شاذة لم أعهدها من قبل تتوافق مع ما حدث لك أمس، أريد فهم ما كنت تفعله حينئذ في الساعة 7 مساء، بالتحديد بين 7 و7:30. لقد كففت عن إملاء أفكارك حين دخلت مكتب المدير. أسقط في يدي البرهة. هذا الرجل دقيق جدا، لكني أملك إجابة مسكتة لحسن الحظ. كنت أتلقى التقريع، وما كان تسجيل هذا مستحبا. هز رأسه كمن فهم وابتسم. عندها قلت لنفسي: ذلك الرجل كان يتنصت على المحادثة بلا شك، أعني أنه لم يسمع أي محادثة، وهذا معناه أنني كاذب. لا يهم، فلست مطالبا بإرضائه أو نيل ثقته. سألته وأنا أنهض: أي خدمات أخرى؟ قال: حاليا لا شكرا، لكننا سنحاول بعد يومين أن نقرأ أفكارك دون استرشاد منك وبمعونة الحاسب الآلي فقط. قلت: سيكون هذا مثيرا. ونهضت مغادرا معمله وأنا أشعر بعدم رضا. غدا سيكون علي أن أعيد ارتداء قبعة المخابيل هذه. ولم يكذب الرجل خبرا. بعد يومين جاءني من يطلبني إلى مكتب المدير، فتوجهت إلى هناك متوجسا، خاصة أنها لم تكن 7 مساء، وكان دوبون هناك عاكفا على تأمل المدير، بينما هذا الأخير ينظر في اتجاه آخر تبا لنظرته الناقدة العدائية المتهكمة هذه. لماذا يعطي إنسان نفسه الحق إطالة النظر في الآخرين؟ ثبت عيني على عينه وأقسمت أن لا أبعدها أبدا. قال بروفيسور بارتليم: والآن يا عزيزي علاء، نحن نريد منك ارتداء هذه القبعة لمدة يومين آخرين، في هذه المرة ستلتزم الصمت تماما. هززت رأسي في ملل. أعرف، وعلى الحاسب الآلي أن يحاول استنتاج ما أشعر به من موجات متعددة. قال: هذا يجعل مهمتنا أيسر. هنا تدخل دوبون وقد أغضه أنه عاجز عن تأمل خلسة. لحظة، سيكون على دكتور علاء أن يدون ما يشعر به بدقة وكتابة مع التزام الحرص في تسجيل الساعة. هذا سيجعل هذه الدراسة بعدا شائقا يمكن قياس حساسيته وخصوصيته. قال بروفيسور بارتليه مفسرا لي: حساسية الاختبار هي قدرته على تحديد النتائج الإيجابية، أما خصوصيته فقدرته على استبعاد النتائج السلبية. هل درست علم الإحصاء؟ قلت: للأسف لا. قال: إذا حان الوقت لذلك، والآن يمكن بدء الجزء الثاني من تجربتك، ولسوف نلتقي هنا بعد يومين آخرين لنرى ما وصلنا إليه. ونهضت حارصا على ألا أفارق عيني دوبون لحظة واحدة، فتقدمني إلى المعمل. هناك قام بتركيب الطوق المعدني والأقطاب إياه، لكنه استثنى مكبر الصوت. سيقوم الطوق بإرسال موجات دماغي في إشارة لاسلكية إلى جهاز الحاسب العملاق الذي يطلق عليه دوبون اسم الأخ الأكبر. الأخ الأكبر، قال دوبون مفسرا، هو جهاز الحاسب العملاق الذي كان يراقب كل شيء في العالم ويجثم على أنفاس الناس ويحكمهم في رواية جورج أوريل المسماة 1984. أعتقد أنها تسمية مناسبة جدا. كان الناس في الرواية يلقون في كل مكان لافتة تقول: تذكر أن الأخ الأكبر يراقبك، وسأتذكر هذا. وبهذه المناسبة، رواية جورج أوريل المسماة 1984 هي رواية شائقة جدا وتستحق القراءة. وهكذا عشت حياتي في اليومين التاليين أمارس كل أنواع الانفعالات، أثور حتى يغلي دمي، وأضحك حتى ينشق جنبي، وأحلم حتى يتلاشى وجودي، وآكل حتى تخنقني الذبحة. فقط كنت أوقع ملاحظات صغيرة في مفكرتي من آن لآخر. الساعة 9:45، مغص شديد. 10:25، إصبع قدمي الأيسر يؤلمني بشدة. الساعة 11:30، أشعر باشمئزاز شديد إذ أرى جرحًا ملوثًا في ساق طفل من البانتو. الساعة 11:45، أشعر بالرضا، لقد نظفته بعناية. وهكذا استمرت في هذا العمل الغريب. ليس شيء معتادا أن ترى إنسان يدون سطورا في مفكرته كلما مرت 3 دقائق، لكن هذا ما حدث. ولقد حرصت على الكتابة بالعربية منعا لتطفل المتطفلين، إن هؤلاء الأعاجم لا يفهمون حرفا من العربية لحسن الحظ، ورونها نقوشا زخرفية جميلة. أخيرا انتهى اليومان، فاتجهت إلى مكتب المدير لأنتزع قبعة المخابيل وأضعها على مكتبه وأتناهى تنهيدة الخلاص. لقد انتهيت يا سيدي، وأتعشم أن أكون قد بررت بوعدي. ابتسم مسيو بارتليه وانتفخ لغده مكتنز في رضا وقال: حقا بررت، وأنا الأوان أن تستريح قبل أن يصير اسمك الرسمي هو رجل الأقطاب. لقد سمعت هذا النعت مرارا مقرونا باسمك، ويقولون إنك تثير هلع الأطفال. قلت: هذا شرف لا أدعيه. ثم سألته وأنا أتجه للباب: ألم يتحقق من مخاوفك شيئا؟ قال: نعم، ويبدو أنني عجوز متشكك. إن الشيوخ يصابون بالبارانويا أكثر من سواهم، ويتوقعون أخطارا لا وجود لها. هززت رأسي موافقا، ولم أبدي اللياقة المطلوبة كي أقول له أنه ليس عجوزا أو شيئا من هذا القبيل، وغادرت الغرفة. وفي الصباح جاء دوبون إلى قسم أمراض الأنف والأذن والحنجرة، حيث كنت مكلفا بالعمل اليوم. كنت جالسا جوار دكتور ألبرتو بوتسو، أحاول في تعاسة أن أتحكم في اتجاه الضوء المنعكس من المرآة المعلقة من جبهتي، وهو أمر يبدو سهلا لمن لم يجربه، لكنك تدرك على الفور أنك عاجز تماما عن السيطرة على بقعة الضوء التي تتحرك بجنون في كل صوب عدا حلق المريض. قال دكتور بوتسو باسما بلهجته الإيطالية الظريفة: صبرا صبرا، لقد كان تعلم المشي أصعب من هذا، لكنك مشيت برغم كل شيء. قلت: لا أعتقد أنه من السهل تعليم كلب عجوز حيلة جديدة. قال: أنت لست كلب عجوز، أنت كلب شاب. هنا ظهر دوبون ببسمته الصافية متألقة كأنما يشاركنا المحادثة على الفور، وكأنما سمعه ممتع حقا. قال مستأذنا دكتور بوتسو: لا أدري إن كان من حقي أن أخذ مساعدك. رفع بوتسو يده في حركة درامية قائلا: إنه لك، فهو يزيد متعبي ها هنا. خلعت الطوق الكريهة عن رأسي ونهضت. لقد صار قدري في سفاري أن أضع كل أنواع الأطواق حول رأسي طيلة الوقت، ولكن ماذا يريد دوبون مني؟ خارج العيادة حيث احتشد الأهالي كل ينتظر دوره، قال لي دوبون وهطب ذراعي في مودة: الآن نقارن ما كتبته أنت مع ما سجله حاسبي الآلي. راح يتابع المكتوب على الشاشة ثم سألني: لنبدأ، أعتقد أنك شعرت بألم فظيع في الساعة 9:45 صباح اليوم الأول، وكل شيء يوحي بأنه مغص في بطنك. فتحت المفكرة التي أخرجتها من جيب معطفي وقرأت المكتوب. فعلا مغص شديد. وفي الساعة 10:15 شعرت بقلق عارم، ربما كان السبب هو تفكيرك في أهلك النائين عنك. عدت أمل المفكرة ولم أجد ما أقول. وصل للقراءة بصوت محايد: 10:25، ألم حاد آخر، التخطيط الطبوغرافي لقشرة المخ يقول أنه ألم في إصبع القدم اليسرى. هنا أغلقت مفكرة ونظرت نحو متسائلا: هل هذا صحيح؟ قال: ما هو الصحيح؟ قلت: لقد تمكنت من قراءة أفكاري حقا. قال ويبتسم في انتصار: لم أقرأ أفكارك، بل قرأت مشاعرك وأحاسيسك، وعلى كل حال لا توجد شعوذة في الموضوع، كل ما هناك هو منطق علمي صارم وقياس دقيق. في الساعة 11:30 يبدو لي أنك تشعر باشمئزاز قاتل، هل هذا صحيح؟ قلت: حقا. راح أتفقد الشاشة بالأسهم الجانبية ثم توقف عند قراءة ما وقال لي: لكن هناك مشاعر لم يستطع الحاسب الآلي تمييزها. مثلا في الساعة 10:30 صباح أمس توجد موجات اكتفى الحاسب الآلي بوضع علامات استفهام عندها. بما شعرت في هذا الوقت بالضبط؟ تأملت مفكرتي وقلبت صفحاتها ثم قلت: الواقع لم أدون شيئا، لكني بالتأكيد كنت في غرفة الجراحة مع دكتور ألفريد الجراح الدنماركي، ولم يحدث شيء ذبال. هز رأسه في حيرة ثم واصل تفقد الموجات: وماذا عن الساعة 4:10 مساء أمس؟ قلت: كنت أقتل ثعبانا. رفع حاجبيه في عدم فهم فقلت موضحا: حقا كان هناك ثعبان في الحديقة. قال: أسام هو؟ قلت لا أدري مدلة ثعابين، لكنها كائنات كريهة كلها، إن غير السم منها يثير الهلع، وهذا سبب كافي لقتله. لقد دسته بحذائي ثم كدت أبتر ساقي تقززا بعدها. كتب بعض الكلمات على الأزرار أمامه ثم هز رأسه شاكرا لي، وقال أنه سيتصل بي حتما للمزيد من الأسئلة. هذا ديدن برنامج الذكاء الصناعي، إن الكمبيوتر يتعلم من أخطائه وازداد حكمة مع كل تشغيل. التجربة التالية ستكون أكثر دقة، وهكذا دواليك. قلت لكني لن أكون فيها. قال بالتأكيد، لابد من موضوع جديد نقوم بقياسه. نهضت لأنصرف، ثم قررت أن أسأله واحد من أسئلتي الغبية، ما جدوى هذه التجربة؟ قال المعرفة، وقال ببساطة كأنما كان يتوقع السؤال وأردف، المعرفة من أجل المعرفة، هدف كاف في حد ذاته. مثلا دعا ليلوش إلى الحياة للحياة. وأعتقد يا دكتور علاء أنك أذكى من أن تسألني عن فائدة جهاز يقرأ المشاعر. سؤال غبي آخر، حقا ما فائدة جهاز يقرأ المشاعر؟ ابتسم لهذا التحدي وقال سنفهم الكثير عن فسيولوجيا الجهاز العصبي، ونتعلم كيف يشعر من لا يجيدون التعبير عن أنفسهم. هل هذا كاف؟ قلت مؤقتا، واستدرت مغادرا المكان شاعرا بنظرته الباردة على مؤخرة رأسي، وتمنيت ألا أسمع عنه لفترة لا بأس بها. تذكر أن الأخ الأكبر يراقبك. 5. أحدهم قتل أحدهم. الضوضاء المعتادة، أقدام في الردهة وثرثرة صرخات، كلام بكل اللغات في برج بابل هذا الشهير باسم سفاري. غادرت عيادة الأنف والأذن مع دكتور بوتس، ونظرنا في غباء إلى ما يحدث، وكل مصائب سفاري تتخذ دوما المظهر ذاتي، ولربما تدور الأحداث بسرعة وتقال الكلمات ذاتها. تبادل الحديث سريع مع طبيب إيطالي يعبر الردهة، وبالطبع لم أفهم منه حرفا، ثم قال لي مفسرا جثة في خزانة التنظيف. هكذا إذن، حمدا لله، حسبت الأمر خطيرا، ولكن جثة في خزانة التنظيف وفي سفاري، يبدو الأمر عسيرا على التصديق. انطلقت أركض في الممر باتجاه الراكضين المهرولين، وأخيرا وجدت الخزانة المذكورة، كانت أقرب إلى باب خشبي في الجدار، وقد فتح هذا الباب فسقطت منه بعض المكانس على الأرض، واستطعت أن أرى شيئا ما، شيئا يبدو كجثة ولا يتحرك كجثة. إنه جثة دون شك، جثة عملاق زنجي أصلع الرأس. قد أدركت دون عسر أنه مقيد اليدين وراء ظهره. كان الزحام كثيفا، ومن العسير أن تتبين إلا لمحة وسط الرؤوس التي تسد عليك مجال الرؤية في كل ثانية. حتى تذكرت الصحفيين إذ يحاصرون وزيرا ذا نفوذ، فترى أحدهم يرفع الكاميرا فوق الرؤوس ليلتقط صورة عشوائية كيفما تكون. وأخيرا وجدت موطئا لقدمي وعيني، ها أنا ذا أتبين رجلي أمن إفريقيين يجثوان على ركبتيهما بجوار الجثة، ويتحسس أحدهما النبض ثم يرفع رأسه ليقول في أسى إنهم ميت. يا سلام، يا لها من عبقرية، حقا ميت، ولكن متى؟ قواعد الطب الشرعي الصارمة تقول جسم دافئ لا تصلب، الموت تم منذ أقل من 3 ساعات. جسم دافئ مع تصلب، الموت حدث منذ 3 إلى 8 ساعات. جسم بارد مع تصلب، الموت حدث منذ 8 إلى 36 ساعة. جسم بارد ولا تصلب، الموت حدث منذ أكثر من 36 ساعة. التعفن، الموت حدث منذ 2 إلى 3. لماذا أقول هذا؟ لأنني من موضع البعيد وسط الزحام وبخبرات الضئيلة استطعت أن أميز التصلب الرمي، وهذا معناه أن الموت تم منذ 3 ساعات إلى 1.5 يوم. ومن الواضح أن الجثة باردة، لونها يؤكد هذا، إذا ما تتعس منذ 1 يوم تقريبا أو أقل. وحتى من هذا الموضع استطعت أن أعرف الرجل، هل تذكرتموه؟ إنه موزينجا، ضابط الأمن الكاميروني الذي يذكره كل من قرأ رواية الحريق، العملاق الأسود المتأنق الذي يتعطر بعطر دسم خانق أشم رائحته من هنا، والذي لم يكف عن اتهامي بإشعال الحرائق. الأمر واضح الآن، هناك جريمة، فليس من المعتاد أن يسجن المرء نفسه في خزانة التنظيف، ولكن كيف؟ رأيت البروفيسور بارتليه يشق الطريق وسط الزحام حريصا على أن يحتفظ بكل أجزاء جسده البدين في مكانها. كان الجد والهم على وجهه، ولا ألومه أبدا، كل المديرين يمقتون أن تتم الجرائم خاصة القتل في المؤسسات التي يديرونها، ولا أدري سببا لذلك في الواقع. انحنى يتفحص الجثة مقيدة والحسرة تغمر ملامحه. ثم مد يده ليلتقط شيئا جوار الجثة. كان كيسا من البلاستيك الشفاف. رفعه هنا قال لوحدة رجلي الأمن شيئا فألقاه على الأرض وهز رأسه معتذرا. طبعا أمره بأن لا يفسد البصمات. وبعينين لا تريان راح بارتليه يتفقد الوجوه الفضولية حوله، ثم قال مفسرا للا أحد: اختناق، لقد قيد القاتل يديه ثم وضع الكيس على رأسه كي يخنقه. تصاعد شهقات الرعب من الجميع وتقلصت أمعائي لهول الفكرة. إنها لميتة بشعة حقا، يبدو إطلاق الرصاص على الرأس نوعا من التدليل مقارنة بها. ولكن لماذا؟ لماذا يقتل إنسان موزينجا؟ ولماذا يقتله بهذه الطريقة الشنيعة في حين يكفي مسدس صغير لإنهاء الموضوع؟ ثم كيف يستطيع إنسان أن يقيد موزينجا ويجره إلى هذا المكان؟ ربما كان المدير يعرف أكثر. لكن المدير لم يطلب رأيي ولم يخبرني بما يعرفه. هذا متوقع طبعا، فلست من القيادات المهمة في سفاري أو أولئك الذين يجب وضعهم في الصورة. أنا مجرد ترس يعمل في آلة عملاقة، ولا أمثل سوى 1% من عالم المدير واهتماماته. إننا نعطي أنفسنا أهمية أكثر من اللازم لمجرد أننا نحن. نتصور أن العالم لم يخلق إلا ليحيط بنا، والأرض لم تخلق إلا لنمشي عليها، والسماء لم توجد إلا لنجد ما نراه حين ننظر لأعلى. حقا لم يخبرني المدير بشيء، لكني سمعت إشاعات متناثرة. لقد هجم موزينجا من الخلف، تلقى ضربة على مؤخرة رأسه أفقدته الوعي، ثم جره القاتل جرا إلى هذا السجن. بعدها أحكم تقييده ووضع الكيس البلاستيكي فوق رأسه ليخنقه. ولكن لماذا انتزع الكيس بعد انتهاء مهمته؟ لم يجد أحد تفسير لذلك، كما لم يجد أحد تفسيرا لهذه الميتة بشعة. يبدو أن عصر الطلقة في الرأس والطعن بين لوحي الكتف قد انتهى، وله من عهد سعيد بالنسبة لما نحن بصدده. في المساء ذهبت للقاء أرثر شيلبي كي أخوض معه بحار الإنترنت. كنت قد تعلمت أسلوب صيادي اللؤلؤ الكويتيين في دخول هذه الشبكة. أخذ نفسا عميقا، أغطس 10 دقائق، ثم أصعد إلى السطح كي أصنف ما استخرجت من لآلئ. ومع الوقت ازددت كفاءة وسرعة، وصرت أستهلك دقائق أقل في البحث عما أريد. لا بأس لا بأس، أنت تتحسن أيها الشاب، قالها شيلبي ويتأمل ما أخرجته له من الطابعة من مقتطفات علمية جلبتها. كان يفتش عن بعض أنواع الأميبا التي تهاجم الجهاز العصبي، ولم يكن واثقا من وجودها في الكاميرون. قلت دون أن أنظر إليه: إن العرب يتعلمون سريعا، كانما يحاولون تعويض الفجوة الحضارية في أقصر وقت ممكن. بالمناسبة هذا الحاسب الألي يعتبر لعب أطفال إذا قورن بالحاسب الخاص بدوبون. تبا له من مخبول. ابتسمت وسألته متحققا: هل حدث شيء جديد؟ قال: لقد طلب مني أن أسمح له بتجربة جهازه على مرضى الملاريا المخية. تصور هذا، مريض في غيبوبة يوشك على لفظ آخر أنفاسه، ثم يجي الأخ دوبون ليضع على رأسه طوق الكلاب الحديدية هذا. قلت وافقت: بالطبع لا، فليجرب ما يريد بعيدا عن مرضاي. قلت: لكنك قلت أن الجميع سخر من الأخوين رايت. وقال: حتى هومير يحني رأسه، ألم تسمع بهذا؟ هنا كالعادة دوى صوت مكبر الصوت يستدعيني لغرفة المدير. شهقت في أسى ونهضت كي ألحق بالنداء. قال شيلبي: من جديد؟ هذا الرجل متيم بغرامك. قلت: بل أنا في متناول اليد أكثر من اللازم، قريبا سيحكي مني أن أحكي له حدوتها قبل النوم. وغادرت المكان وأنا أتساءل عن سبب الاستدعاء الجديد. من اللحظة الأولى عرفت أن الأمر خطر. كان المكتب زاخرا بالرجال السود، سود الثياب والوجوه والأفكار، تلتمع جلودهم في الضوء الخافت ولا يبدون على استعداد للمزاح. قال لي بروفيسور بارتليه وهو يدون شيئا في ورقة: اجلس يا علاء. لم أجد مقعدا خاويا، لكني أثرت عدم الاعتراض، لهذا جلست شبه واقف على مسند أريكا جوار أحد الضيوف. لا حاجة للسؤال، هؤلاء القوم رجال شرطة جاءوا من أنجوانديري وكلهم شكوك وقلق، وفي الغالب يجرون استجوابا عما. أخيرا تكلم البروفيسور وقال: هؤلاء السادة جاءوا للتحقيق في مقتل موزينجا، وأنني لا أتوقع منك أقصى تعاون ممكن. سألني أحدهم وهو رجل نحيل أشيب: متى رأيت موزينجا آخر مرة يا دكتور عبد العظيم؟ قلت: كان هذا هو ماي طبعا، وبالطبع لم نتبادل محادثات ذات قيمة كما لا يغيب عن ذكائكم. قال: بل أعني متى رأيته آخر مرة حيا؟ حككت لحيتي مفكرا: ربما منذ 3 أسابيع. إن الفقيد لم يكن متوفرا، ثم إنه لم يكن صديقي، وبرغم وفاته ما زلت أعتبره أحمق كبير. بدت الدهشة مع بعض الامتعاض على وجهي، فقلت مفسرا: لا أستطيع أن أغير رأيي فيه، وأعتبره ملاكا نبيلا عبقريا لمجرد أنه مات، فالموت شيء لا فضل لأحد فيه. ابتسم وتبادل نظرة مع من حوله، ثم قال: أشكرك لصراحتك، لكني أتساءل عن ذات الشيء، هل حقا كانت علاقتك سيئة مع الفقيد؟ إذا فالأمر هكذا، يحاولون توروتي في التهمة ما داموا لا يجدون متهمين، وكأن عدم الاستظراف سبب كاف للقتل. نظرت للبروفيسور بارتليه نظرة من نوع: هل سمعت هذا الكلام المخبول؟ فبدلني نظرة من نوع: ليس بوسعي عمل شيء كي أساعدك. صحت في انفعال وقبضا موقف مستفزني: متى كان الفتور مبررا للقتل؟ ومتى كان دليلا على البراءة؟ قالها رجل الشرطة الكاميروني في تلذذ بانتصاره، لكن منطقه معكوس، الناس ليسوا متهمين مطالبين طيلة الوقت بإثبات براءتهم، لكنهم يمزحون دون ريب، يوجهون طلقات عمياء في الهواء أملا في أن تصيب أحدهم. قال لي وقد رأى ثورتي: لا تنفعل يا دكتور عبد العظيم، فليس عملنا هو إرسالك إلى الجحيم، بل عملنا هو البحث عن الحقيقة. قلت: إذا دعني أسمع كلاما يحوي ذرة منطق. مد يده في جيب سترته ليخرج مظروفا سميكا هائل الحجم لا أدري كيف وضعه هناك، وقال: البصمات، هل تؤمن بها؟ أي بصمات؟ فتح ورقة مطوية أخرجها من المظروف وقال: بصماتك، لقد وجدناها على الكيس البلاستيكي الذي اختنق به موزينجا. ترى هل تفهم حقا معنى هذا؟ 6. متهم، تذكر أن الأخ الأكبر يراقبك. قال الشرطي في وقار: من يملك أدلة لا تضحط. كان علينا أن نرفع البصمات من على الكيس البلاستيكي ونقارنها ببصمات العاملين في سفاري من واقع ملفاتهم، وكل ما قاله خبير البصمات لا يمكن تفنيده. البصمات بصماتك، ولديك دافع ربما كان باهتا وواهيا، لكن بصماتك ستجعلك قويا. إذن فخبير بصمتكم أبلى. قال: هذا ما تقول أنت ويقول كل متهم. نهضت في جنون والتفت إلى البروفيسور بارتليه: بروفيسور، هل تصدق هذا السخف؟ عقد كفيه في استسلام وقال: هذا السخف تدعمه حقائق يا علاء، المشكلة هي أن تبرهن لنا على كيفية وصول بصمتك إلى الكيس ما دمت لم تخنق الرجل ولم تنزع الكيس من حول رأسه. كانت للرجل عادة ذميمة هي أنه لا يحميك أبدا، تحيط بك الأخطار وتحصرك السباع، لكنه يكتفي بعقد أصابعه والهرب بنظرة إلى مكان آخر. حقا إنه لمأزق، أنا في وسط أحداث لا أعرف عنها أدنى فكرة، كابوس من كوابيس كافكا القاتمة، حيث الإنسان محكوم عليه بالإعدام لتهمة لا يملك أدنى فكرة عنها. كيف وصلت بصماتي إلى هذا كيس اللعين؟ قال الشرطي وأفتح سترة بذلته كاشفا عن مسدس فاخر الشكل: يتدلى جوار خسرته وهي رسالة بليغة جدا. والآن أجد أنني مضطر لاعتقالك يا سيدي، وهذا باسم القانون. قررت أن لا أستسلم بسهولة، سأركله ثم أوجه لكمة للجالس جواره وأفقع عيني الوقف خلفه، ثم أثب لو أهشم زجاج النافذة وأقتحم سيارتهم الواقفة تحتها فألقي بالسائق خارجا، ثم أندفع هاربا من سفاري لأقضي حياتي بين الأحراش. طبعا كلها خواطر صبيانية لا محلها لها من الإعراب، ما دمت لست رامبو فلأكن غاندي، ولأنهض في سماحة ووقار أتقدمهم نحو الباب وضع نفسي تحت تصرفهم. قلت للبروفيسور بارتليه وأنا أنصرف: هل يمكنك إبلاغ السفارة المصرية؟ أريد مندوب منهم في أثناء التحقيق. قال في كرم مبالغ فيه: بالتأكيد، ولسوف أرسل لك محاميا مع مستشار سفاري القانوني، لا تخش شيئا، أنت لست وحدك. حقا لست وحدي؟ عرفت هذا في سيارة الشرطة وأنا أجلس في المقعد الخلفي بين عملاقين من السود، ولحسن الحظ لم يكبلوني بالأصفاد، لأن هذا السيل الذي سيبلغ الزبا، خاصة وكل عاملي سفاري يحتشدون في مدخل الوحدة وفي الشرفات ليروا ذلك الوغد الزنيم الذي نال جزاؤه. أنا كنت بعد في حالة من الذهول التام، منذ ساعة كنت جالسا مع أرثر شيلبي نجري بحثا علميا، والآن أنا ذا متهم بالقتل وفي طريقي إلى المخفر في أنجا وانديري. تم كل هذا بسرعة وقسوة لا تصدق. لهذا فهمت مشاعر الدجاجة التي تتسلى بالتقاط الحب، ثم بعد ثواني تجد نفسها مقيدة ونصل السكين على عنقها، ثم بعد ساعتين تصير طبقا ساخنا على مائدة ما، ولربما تتحول إلى ذرات في جسد كائن آخر بعد ساعات أخرى، كائن أكبر وأقوى منها. إن الذهول منقض لا محالة، لسوف يزول ارتباك فكري، وعندها أعرف مدى الكارثة التي أنا فيها. أمضيت يومين في المخفر، وهنا أعبر عن امتناني الشديد لحالة الذهول التي كنت أحياها، فهي التي جعلتني لا أشعر بانصرام اليومين. كان مخفرا قذرا، والتخشيبة التي وضعوني فيها ملأ بالبق، وتفوح جدرانها برائحة البول، كما كانوا يقدمون لي وجبتين في اليوم من مزيج كريه ما، ربما كان جذور الكثافة المسلوقة. يومان كاملان لم أرى فيهما أحد، ولم يرني أحد سوى السجان الإفريقي البدين متجهم الوجه. وفي مساء اليوم الثاني جاءني من يدعى أحمد نصير من السفارة المصرية في يواندي، ونصحني بأن أتشجع فوعدته. بعدها جاءني محامي بلجيكي يدعى بيير لوزي، قال لي إن القضية مهلهلة تماما وهو سيعرف كيف ينسفها نسفا، ونصحني بأن أتفائل فوعدته. في الصباح استدعوني إلى مكتب حار كالجحيم تهدر به مروحة متداعية، يجلس بي طاووس متبختر فخور بثيابه العسكرية، أجرى معي بالفرنسية تحقيقا سريعا. كان من الواضح لهؤلاء القوم أنني القاتل، فقط يحتاج الأمر إلى ضغط نفسي أكثر وبعض الركلات والصفعات والحروق بطرف السيجارة المشتعل، لكن ما كان يمنعهم لسوء حظهم هو أنني أجنبي مرتين، مرة لأنني مصري، ومرة لأنني عامل في جهاز دولي له احترامه مثل سفاري. أخيرا جاء المحامي البلجيكي وقال كلاما كثيرا عن أدلة الشرطة الوهية، وعن الدليل الوحيد الذي هو بصمات على كيس بلاستيك، وعن إجراءات القبض الخاطئة و و و. المهم أنني نجحت في الحصول على إفراج مؤقت عني، وبالطبع دفعت سفاري كفالة لا بأس بها، وهذا هو الوضع الوسيط ما بين النار والماء، فلا أنا حر أتنقل كيفما شئت، ولا أنا سجين ينتظر الإعدام والبلاهة على سحنته. وعدت إلى الوحدة بعد 3 أيام، وكانوا جميعا هناك يرحبون بي ويقولون لي كلاما بكل اللغات له مذاق عبارة كفارة يا رجل التي نقولها في مصر للخارجين من التأبيدة. وحياتني برنادت بأسلوب التشنيك المعهود وقالت تلكم ساعدي: مرحبا علاء، كنت أعرف أنك ستعود سالما. قلت كان هناك احتمال لا بأس به ألا أفعل، وقال بسام يلثمني على خدي كعادتنا نحن العرب: الحمد لله على سلامتك، هل لديك ارتباطات الليلة؟ إن الأمر يحتاج إلى حفل صغير. قلت له باسما: ارتباطات؟ لا أظن، ليس علي خنق بعض الضباط الأمن السود هذه الليلة، إن هذا يستغرق وقتا كما تعلم. لكني وسط الوجوه الضحكة المرحبة كنت أردد لنفسي: لم تنتهي أزمتك يا فتى، ما زلت متهما، وما زال ظل من الشك يحيط بك، كلهم يرحبون بك لكنك وحيد، وحيد، هناك من يملك تفسيرا لكل ما حدث، وهناك من سيدفع ثمن باهظا. وتوجهت أول ما توجهت إلى مكتب الزعيم كي أخبره أنني لم أعدم بعد، وكان البروفيسور بارتلي عاكفا على كتابة بعض المذكرات حين رآني، فقال في مرح: ها أنت ذا أيها الشاب، لطالما نصحتك بالامتناع عن قتل الناس. قلت: العادة القديمة تموت بصعوبة يا سيدي، نسيت أنه ينبغي أن أشكرك على دعمك لي في أثناء الأزمة. قال: لا تقل شيئا، فالأزمة لن تنتهي بعد، اجلس بحق السماء. جلست شاعرا للمرة الأولى بأنني أحب هذا المكتب، كنت أحسب أنني لن أراه ثانية. قال المدير ويفتح علبة مياه غازية محدثا ذلك الصوت بلوب المحبب للنفس، ثم يناولني إياها: اشرب. الواقع يا علاء أن أمامنا حقيقة يجب أن نجد لها تفسيرا قبل أن نتحدث عن حمقة الشرطة هنا. كيف وصلت بصماتك إلى الكيس؟ جرعت جرعة جعلتني أتجشأ وقلت: معذرة، لا أدري، كل ما أعرفه هو أنني لم أفعلها. قال: وماذا تقول لو أخبرتك أن لدي علامة استفهام أخرى لم أصارح الشرطة بها؟ قلت: وما هي؟ فتح علبة أخرى لنفسه وجرع جرعة وقال: إنها علامة استفهام لا تقنع أي محكمة، لكنها تثير تساؤلي، هل تذكر تجربة دوبون على دماغك؟ طبعا. في الساعة 4:10 من مساء اليوم الثاني من التجربة، يقول دوبون أنه رأى موجات شاذة غريبة لم يعهدها قط في دماغك. ولما سألك عرف أنك كنت تقتل ثعبانا بحذائك، هل هذا صحيح؟ هززت العلبة بيدي وقلت في عدم فهم: صحيح تماما، ولكن قطعني قائلا: في الساعة 10:30 صباح اليوم ذاته وجد دبون الموجات ذاتها، لكنك لم تعطي تفسيرا. يرى دبون أنك كنت تقوم بعمل يحدث ذات الانفعالات والمشاعر، بعبارة أخرى كنت تقوم بنوع من قتل الثعابين بالحذاء. 7. جزء مفقود. نفخت فمي فانبعثت نافورة من المياه الغازية لتبلل معطفي. شأني شأن من يفاجأ بنبأ غريب وفمه مليء. نهضت وأخرجت منديلي ورحت أجفف ما أحدثت من فوضى، وقلت للبروفيسور: معذرة معذرة، لكنك فاجأتني. هذا متوقع. عدت للجلوس قائلا في غيظ: إذا فهذا المعتوه، هذا الأحمق، هذا ال... قال: حاول أن تهدأ فأنت ترتجف غضبا. قال: هذا الوغد هو من جعلك ترتاب بي، إن طريقته ما زالت أبعد ما تكون عن الدقة، وليس من الذكاء أن تعتمد عليها في اتهام بريء. جرع جرعة أخرى من علبتي وقال: هذا حق، لكنها علامة استفهام عليك أن تفسرها. ماذا كنت تفعل بالضبط في الساعة 10:30؟ لا أذكر، لكني لم أكن لأخنق موزنجا وقتها بالتأكيد. ونهضت لأنصرف فناداني محذرا: علاء، قبل أن تنصرف لا أريد بحال أن تذهب إلى دوبون لتصارحه بحماقته. المفروض أنني لم أصارحك بشيء، وأنا أعرف أنك مندفع مولع بالشجار، فلا تجعلني أندم. هززت رأسي، فلم يكن هذا في نيتي على أي حال. لقد كان بارتلي مخطئا، فأنا لا أجيد الشجار على الإطلاق، بل أجيد الضرب، ومعنى أن أذهب لمواجهة دوبون الآن أنا أوسعه ركلا ولكما، ولا أريد أن أطرد من سفاري أو أسجن بقية حياتي من أجل أحمق كهذا. سيكون علي أولا أن أجمع الأدلة ثم أواجهه. يجب أن أتذكر، يجب. ماذا كنت أفعل ذلك اليوم في 10:30 صباحا؟ رجعت المفكرة التي كنت أداوم فيها أحداث اليوم، فوجدت أنني دخلت غرفة الجراحة في 10 لأساعد دكتور ألفرد الجراح الدنماركي في استئصال سرطان قولون. طبعا كان دوري هو غالق جلد لا أكثر، وهو دور أقوم به أكثر الوقت بحكم صغر سني. طبيعي ألا أجد أي شيء عن الجراحة في مفكرتي، لم أدون حرفا حتى 11 صباحا، بالطبع لأنني كنت أرتدي ثياب الجراحة وفي ظروف تعقيم كاملة صارمة. ماذا حدث؟ ماذا حدث وقتها كي يحدث موجات غريبة في ذهني؟ والحل موجود وبسيط، إن كل جراحات سفرية يتم تصويرها في أثناء إجرائها عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة. بعد هذا يوضع الشريط في مكتبة مرئية مرقمة ومصنفة، وبعد 6 أشهر يتم إعادة استخدام الشرائط حتى لا تتمدد المكتبة أكثر من اللازم، ولأسباب اقتصادية بحتة. فقط الجراحات الغريبة أو العبقرية أو الخرقاء يحتفظون بشريطها للأبد. توجهت إلى مكتبة الفيديو، حيث كانت الموظفة الأمريكية الزنجية جورت رود جالسة أمام شاشة الحاسب الآلي حيتها، وطلبت شريط الجراحة، فقرأت بعض المفاتيح: 3-5-3 الجراحة سرطان قولون، استئصال للقولون، الجراح دكتور ألفريد سيجورد، المساعد دكتور علاء عبد العظيم، رقم الشريط 15423C، مدته 1:03. سألتني وهي تلوك قطعة اللادن: هل هذا هو الشريط يا عسل؟ وعسل هي اللفظة التي يستخدمها الأمريكيون بداعي وبدون داعي، ويلفظونها هان، وليس معناها أنها متيمة بهواي. قلت لها وأنا أخذه لأعرضه في جهاز الفيديو: هو الشريط يا حبوبة قلبي. وعلى الشاشة رحت أرقب المشهد الذي ألفته تماما، وكان مصورا من علي مع الدنو بالعدسة لتظهر يدي الجراح في حقل الجراح. رحت أضغط على زر تقديم الصورة كي أفوت اللقطات التي أذكرها جيدا. كانت هناك أجزاء لم أستطع تذكرها. قلت لنفسي إن هذا طبيعي، فدوري لم يتجاوز توسيع حقل الجراح أمام الرجل وملاحقة الشرايين النازفة الصغيرة التي يجرحها مبضعه. كنت أقرب منها جهاز الكي ثم أدوس الدواسة الصغيرة تحت قدمي لتتصاعد أبخرة اللحم المحترق. بالواقع كانت الجراحة أكثر تعقيدا من قدرتي على المتابعة. وهنا في 10:30 حسب التوقيت المطبوع على ركن الشاشة الأيمن بدأ أن هناك شيئا ليس على ما يرام. كنت أترنح. تراجعت الكاميرا لتظهرني أتأرجح كدن ثقيل ثم أهوي أرضا فوضى عامة. الجراح يسب بالدنماركية ثم يتساءل بالفرنسية: ماذا ده هذا الأحمق؟ طبيب التخدير يجثو بجواري ويقول إنه مستجد، لابد أنه لم يتحمل كل هذه الدماء. قال الجراح: إذن أخرجوا من هنا. نادوا ماكغروغر فليعقم نفسه فورا كي يساعدني. رباه، ليس هذا وقت المزاح. فوضى أخرى، واضح أن ثلاثة يحملونني للخارج. قطع، ثم عدت الصورة في 10:35. هذه المرة يمكن تمييز جسد ماكغروغر طبيب الجراحة المقيم الضخم ولهجته الاسكتلندية المميزة. لم أعد أنا في مسرح العمليات. أغلقت جهاز الفيديو وعدت شريط للمرأة. بهذه السرعة يا حبيبي؟ نظرت لها عاجزا عن فهم ما تقول. أسمعه لكني لا أعي. هززت رأسي وغادرت المكان. في الكافيتيريا كان المحتفلون بانتظاري، وكانت هناك كعكة صغيرة كتبوا عليها بالقشطة أول خطوة في عالم الجريمة، وكانت هناك زجاجات جعة. اعتذرت عنها شاكرا وطلبت بعض الليمون، وراح أحد الثملين يغني بصوت أجش لأنه رجل طيب ولا أحد ينكر ذلك. ما برنادت فقالت وهي تقطع الكعكة: مرحبا بعودتك يا علاء، ندخول أحد أفراد سفاري السجن بتهمة القتل أمر جدير بالاحتفال به. وقال بسام وصب لنفسه المزيد من الليمون: بحثنا عنك فوجدناك في مكتبة الفيديو، ما سر هذا الحماس؟ قلت: لا أحب تضيع الوقت دون تعلم. كانوا يصخبون ويمرحون ويضحكون، لكن سمعي وذهني كان في أرض نائية، أرض بلا بشر، أرض تتناثر فيها تساؤلات بلا جواب. ورحت أدعو الله أن ينهو هذا التهريج سريعا كي أنفرد بنفسي وأشعر بالذعر والحيرة. إذن أنا لم أكن في غرفة الجراحة في 10:30، لقد غادرتها قبل ذلك 10 دقائق، إما لأنني فقدت الوعي، وإما لأنني تظاهرت بفقدان الوعي. لماذا؟ وكيف لا أذكر عن هذا الموضوع حرفا؟ إذن هناك جزء من يومي لم أدرع عنه شيئا، وهذا الجزء يمكن أن أكون قد فعلت فيه أي شيء. أي شيء، إن مدير صادق ودبون صادق، لقد فعلت شيئا لا أدري كنها، لكنه سبب لي ذات المشاعر التي سببها قتل الثعبان بالحذاء. وفي غرفتي حين انتهت السهرة أخيرا، قمت بتشغيل جهاز طرد الأرواح الشريرة، أعني مروحة السقف طبعا، ورقدت على الفراش أنظر إليها وأتساءل: ترى ماذا دهني في ذلك اليوم؟ لقد رأيت جراحات أكثر شراسة بمراحل، ولم أكن مرهقا أو مريضا في ذلك اليوم. بمعنى آخر، لا يوجد سبب لفقد الوعي. إذن أنا تظاهرت بفقد الوعي، أو تدخل مؤثر خارجي ليجعلني أفقد وعي. بعد هذا حملوني إلى الاستراحة بالخارج، وصفعوا خدي قليلا أو رشوا وجهي بماء بارد. لابد أنني فتحت عيني وقلت شيئا. عندها تركوني وعادوا إلى عملهم ونسوا كل شيء عني. الآن صار بوسعي أن أغادر قسم الجراحة، أهبط الدرج وأبحث عن موزينجا أقتله. لن يستغرق هذا سوى نصف ساعة. حادث فقدان الوعي حادث تافه يتكرر كثيرا، ولن يتذكره أحد في أي التحقيقات ما لم يتم استجواب طاقم الجراحة أو استعراض شريط الفيديو كما فعلت أنا. لقد صارت الفكرة ناضجة في ذهني، ولم أعد بحاجة إلى زجاجة كولا كي أستطيع ابتلاعها. أنا قتلت موزينجا، لكن لماذا فعلتها؟ 8. أجعلهم يشعرون. طرقت الباب مرتين حتى رد. فتح فامتقع وجهه للحظة كأنما يرى الشيطان، ثم تهلل كالعادة ودعاني للدخول. كان الحاسب الآلي مفتوحا وعليه تخطيط الموجات المعهود، وقد أعد لنفسه قدحا من القهوة تصاعد الدخان منه، وجواره بلوك نوت وقلم كأنما كان يداوم بعض الملاحظات. جلست دون ما استئذان، وبعد هنيها سألته: كيف حال الأخ الأكبر؟ قال: يراقبك. قالها في بساطة وصب لي بعض القهوة، قهوة الفرنسيين اللعينة عديمة المذاق واللون والرائحة، أو المصيبة أنهم يضعون القشدة عليها. رشفت رشفة من هذا الشيء ورحت أتأمل الشاشة. كان هناك شريط أدوات أسفلها كتبت عليه ضروب عدة من المشاعر مثل التوتر والنشوة والشبع والجوع والصداع، بحيث يمكنه تحريك مؤشر الفأرة ليختار أي نوع. سألته: لابد أنك تملك مكتبة هائلة من الأحاسيس الآن. هز رأسه بحماسة وانحنى يعبث بالفأرة هنا وهناك، حتى فتح لي قائمة تحوي ما يملك، وكان اسمها كما توقعت هو مكتبة المشاعر. رحت أطالع الأسماء ذاهلا: تفاؤل، اكتئاب، تأنيب ضمير، لذة سادية، ندم. يا لها من دقة. وقعت عيناي على عنوان مهيب كتبه بحروف كابيتال ليبدو أكثر وضوحا من سواه، بلون أسود كثيف: مكتبة الاحتضار. سألته وأنا أدقق في ملامحه: هل ظفرت بمشاعر محتضر؟ قال: حيوانات نعم، لكني لم أظفر بها في الإنسان. هناك حمقى كثيرون يجدون وضع طوق حول رأس محتضر أمر غير إخلاقي ومنافي للدين. قلت: وهم محقون. كنت أدرك أنه يقولها لاستفزاز مشاعري، ليرى بطلقة اختبار المدى الذي يمكن أن أتسامح فيه، لكني أخرست. هز رأسه وابتسم كمن يرى طفلا يتحمق وقال: هناك عالم ياباني وضع رجلا يحتضر على كفة ميزان عملاق وقارن بين وزنه بعد وقبل الاحتضار، ثم أعلن أن الفارق يساوي الروح، ووزنها كذا من الميكروغرامات. هل سمعت عن هذا؟ وهذه تجربة حقيقية. تقلص وجهي استبشاعا للفكرة وقلت: أعوذ بالله، هذه تجربة تجمع بين التجديف والقسوة، وهل للروح وزن؟ ابتسم من جديد وقال: بالطبع، كان قياسه خاطئا، لم يضع في اعتباري عوامل البخر من الجلد وما إلى ذلك، وهذا ما جعل الوزن أقل بعد الوفاة. أنا لا أبرر عمله، لكني أقول إنه من المسموح به وضع طوق حديدي حول رأس رجل يموت. قلت: وما جدوى هذا؟ قال: إن فهم ميكانيزمات الموت اللي هو أساس علم وظائف الأعضاء. لقد نشأ علم الفسيولوجي لمحاولة فهم ما الذي يجعل مجموعة من ذرات الكربون والهيدروجين تحلم وتحب وتتحرك وتموت. ثم توقف قليلا كمن يفكر هنيها، أخيرا قال لي: أنا متردد في إطلاعك على جزء مهم من التجربة، لكن من حقك أن تعرفه ما دمت بدأت هذه التجربة معي. ودعب الفأر قليلا حتى وصل إلى مبتغاه وقال: الآن سنقوم بالتجربة بشكل عكسي. قلت: تعني أنني سأعرف مشاعر الحاسب الآلي؟ قال: تقريبا. ومن جديد تركته يثبت الطوق المعدني حول رأسي، لكن هذه المرة كانت تخرج منه أسلاك كثيرة تتجه إلى جهاز صغير يتصل بدوره بالحاسب الآلي. قلت: هل تنوي قتلي بالكهرباء؟ همهم مستحسنا الدعابة وواصل عمله، ثم قال: ثق بي، سأجعلك تعرف متعة لم يعرفها أحد قط. وانحنى على الشاشة وقال بصوت منذر: اغمض عينيك وقل لي ما تشعر به. لا أشعر بشيء. صبرا. يا للروعة، إنني أحلق في سماوات صافية لها زرقة البحر ونقاء البلور، أدنو من السحب لأجني منها ما يملأ كفي، إنني الأقوى والأعظم والأجمل، كيف لم أفطن لهذا؟ أهبط إلى الأرض لأخطو فوق بساط سندسي، عند الشمال يوجد غدير يتدفق في نعومة، وبرنادت قادمة نحوي بالسرعة البطيئة كما في أفلام السينما، ثوبها الأبيض يتطاير من ورائها. أحبك يا علاء، لم أستطع قط أن أصارحك بهذا. أنا الذي يحبك يا برنادت. لا لا لا تقل هذا، لا تحاول أن تدغدغ غروري الأنثوي، أعرف أن مثلك يا علاء لن يحب مثلي. أمي آتية من بعيد، تبدو أصغر سنا، لقد تحررت من داء النقرس الذي جعلها قاعدة تماما، تضحك فأشرق وجهها الطيب، رائحة القهوة والحبهان تفوح من ضحكتها ورائحة البيت. شلبي يهتف في انفعال: المجد لعلاء أعظم أطباء سفاري الذي أنقذ الملايين من داء تايروس، أن جائزة نوبل في انتظارك يا بني. ها أنا ذا أتقدم لأستلم الجائزة في السويد، إنه المجد. نسرين تولو الباكية وتهرع إلي وتصيح: علاء كنت مخطئة، أرجو أن تعود إلي، أنا راغبة في الزواج من رجل عظيم مثلك. لكني أرمقها في تعال وأغمغم: كان عليك أن تغتنمي الفرصة وقتها. تصرخ وتبكي وتقطع شرايينها وتموت، عندها أنظر لها في أسف و... هكذا إذن يكفيك هذا، قالها دوبوم، ففتحت عيني لأجد أنني ما زلت جالسا في معمله، ولم تكن هناك برنادت ولا أمي ولا لجنة نوبل. صحت ذاهلا وأنا أنظر حولي: ما كان هذا؟ قال: شعور رائع، ليس كذلك؟ قلت: لقد وصلت لذروة النشوة. قال وينزع الطوق عن رأسي في رفق: ليس هذا فحسب، لقد منحتك مزيجا من مشاعر النشوة والتفاؤل والثقة بالنفس، قد جربت بنفسك. لكن ما هو داء التايروس؟ على قدر علمي لا يوجد شيء كهذا. هل حلمت به؟ حلمت أنني اكتشفت علاجا له. قال: لابد أن الداء نفسه من اكتشافك، هل فهمت الآن ما قمت به؟ اتسعت عيني ذهولا ورحت أتأمل الشاشة غير مصدق. أنت خلقت حالة عاطفية مزيفة ووضعتني فيها. قال تماما، وذلك باستعمال عينات المشاعر لدي. قلت لكن هذا خطر. قال حقا خطر، إنه قد يقودك إلى الإدمان، فالنشوة التي شعرت بها الآن شبيهة بالنشوة التي يسببها عقار الـ STD وهو عقار هلوسة، وكل ما يسبب النشوة يسبب الإدمان كذلك. صحت مبهور الأنفاس. أنت أول من يصل لشيء كهذا؟ هز كتفيه في تواضع وقال ليس تماما، ثم تجارب مهمة أجريت في الستينات، كانوا يستأصلون أورام المخ والمرضى متنبهون يحكون ما يشعرون به، وكانت إثارة أجزاء معينة من المخ بأقطاب كهربية تجعل المريض يشعر بأنه يشم رائحة لحم مشوي شهي، أو يركب دراجة في نهار صحو، أو يتلذذ بكوب عصير بارد. وقد استعنت كثيرا بالخرائط التي رسمها علماء الستينات هؤلاء. عدت أسأله محاولا ترتيب أفكاري، يمكنك جعلي أتألم كما جعلتني أنتشي. قال يمكنني جعلك تشعر بأي عاطفة تخطر ببالك. قلت من جديد ما جدوى هذا كله؟ اتجه إلى القفص الذي يلهو فيه قرد المكاك ودس يده في جيبي معطفه وقال دون أن يدير الرأس نحوي، هذه الخطوة الأولى نحو عالم المستقبل. إن كتاب الخيال العلمي قد كتبوا كثيرا عن المشاعر الصناعية، وفي فيلم وودي آلن كان رجل المستقبل يتخلص من عناء اليوم بأن يدخل غرفة صغيرة اسمها أورجازموتورون كي ينال الشعور الصناعي بالنشوة، ثم يغادر الغرفة إنسانا جديدا. تصور إمكانيات كشفك هذا، لن نحتاج إلى مورفين أو عيادات الألم كي نخفف ألم مريض السرطان، بل سنجعله يمر بسلسلة لا تنتهي من أحلام السعادة هذه. لن نعاقب المساجين، بل سنجعلهم يمرون بمشاعر الخوف الصناعي أو الألم الصناعي لفترات طويلة. سنمنح الأطفال الجياع مشاعر الشبع حتى تصل طائرات الإغاثة. سنمنح المتمردين الخائفين مشاعر الثقة بالنفس والناس. سنجعل السفاحين يجربون مشاعر الضحية الخائفة كي يتوبوا عن جرائمهم للأبد. وشاق بعمق كي يجد ما يكفي من هواء العبارات الأخيرة، إن اختراعا كهذا يمكنه أن يغير وجه العالم حقا. هنا سألت السؤال الذي جئت خصيصا لوجهه، إذن هذا الجهاز يمكنه وضع الآخرين في حالة عاطفية صناعية؟ ظننت أنني أوضحت هذه النقطة. قلت معنى هذا أنه يمكنه التأثير عليهم، لنقل يمكنه جعلهم يقومون بأشياء لا يريدون عملها. قال بالتأكيد. في بلاهة تدلى فمي أنه يعترف، إذن يعترف بقدرته على توجيهي لعمل أشياء ما كنت لا أفعلها في يقظتي، قتل موزينجا مثلا. لو كنت قتلت موزينجا فلابد أنني كنت تحت سيطرة خارجية، سيطرة يفرضها علي طوق حديدي يحيط برأسي. إن هذا الجهاز مرعب، مرعب أكثر مما أتصور. 9. الحادث. لم أصارح الرجل بشيء من خواطري السوداء، وفي الصباح رحت أمارس عملي المعتاد مع طبيبة المعمل الشمطاء هيلجا، أتلقى لومها على عدم تركيزي وخلط العينات ببعضها، لكني برغم هذا كنت أملك القدرة على تأمل نفسي من الخارج. الحقيقة أنني لم أكن على ما يرام، تجربة الأمس ومشاعر النشوة الصناعية التي منحنيها دوبون لم تمر على خير، وها أنا ذا أعاني ذات الأعراض التي يعرفها مدمن الخمر أو مدمن المهدئات حين يفيقون في اليوم التالي، يسمونها هانج أوفر، ولا أجد ترجمة عربية موفقة لها. كنت منهمكا في تدوين بعض الأرقام حين دخلت برنادة المعمل، وكان هذا دأبها كلما تأخرت عينات ما. هنا لاحظت أن شيئا ما غريبا على مظهرها، لقد كانت تضع الطوق إياها على رأسها. هتفت دكتورة هيلجا بصوتها العجوز البارد، مرحبا يا صغيرتي، هل نجحوا في جعلك ترتدين هذا الشيء؟ أخرجت برنادة مفكرة وضمنت ملاحظة شعورية ما، ثم قالت إن التقدم أقوى من الجميع يا دكتور هيرشفت. لاحظت وجودي فهتفت في مرح، هاي علاء، لقد حان دوري في هذه المهزلة. ودونت شيئا في مفكرتها، قلت لها وأنا أنهض في عصبية، أنصحك بانتزاع تقية المخابيل هذه، إنها خطرة خطرة ولا يعلم سوى الله ما قد ينجم عنها. هزت كتفها في لا مبالاة وقالت أنت جربتها قبلي ولم تجن، ثم أنني بدأت أعتاد شكلها، لا تجعلني أكثر أناقة. من طلب منك ارتداءها؟ قالت المدير، قال لي أن دوبون راغب في قياس مشاعر الأنثى وتحليلها، وما كنت لأرفض. ثم سألت هيلجا بلهجة عملية، ماذا عن صور الدم التي أرسلناها أمس؟ يا للمجنونة، لكني لن أجرؤ على مصارحتها بخطورة ما أعرفه. إن بوسعك أن تحذر طفلا من الكهرباء، لكنه لن يفهم أبدا ما لم يشعر بالصعقة الكهربية أو يرى واحدا قتلته الصدمة. أنا أحد ضحايا الصدمة الكهربية، فكيف لا تخافين يا برنادت؟ أعتقد أن علي مقابلة المدير والكلام بصراحة، لن يكون هناك ضحايا آخرون لذلك الاختراع الأحمق. راح جرس الانذار يدوي. كنا في الكافيتيريا فتصلبنا في الأوضاع التي كنا عليها، من كان يرفع الملعقة إلى فمه ومن كان يرجع من كوب العصير. بعدها دوى صوت المذيعة: على كل الجراحين الموجودين التجمع في مسرح العمليات، على كل الجراحين. اللعنة، قالها جراح أمريكي شاب وجرع آخر ما بقي من كوبه، ثم راح يركض كي يفهم تلك الكارثة. إن الحوادث التي تستدعي تشغيل جرس الإنذار نادرة ولا تقل سوءا عن انفجار بركان في مدينة. نظرت لساعتي فوجدت أنني غير مطالب بشيء معين، ولربما لن يزيد وجودي الأمور تعقيدا. لما لا ألحق بهم؟ لعلني أستطيع إزداء العون في أي موضع. وهكذا رحت أركض في الممرات ومعطفي مفتوح، شاعرا بفخر صبياني لمنظري الذي كان سيروق لأمي حتما. هي ذي قاعة العمليات، وقد تحولت إلى سيرك يضم لاعبين من كل الجنسيات. الكل يثرثر ويتكلم ويشير، وقد وقف عدد لا بأس به من الجراحين بثيابه الداخلية ينتظر دون حرج دوره في إجراءات التعقيم. رأيت وسط الزحام الإيطالي كارلوس باتزاني، كان بفنلته الداخلية لا يكف عن الثرثرة التي هي أشبه بالسباب، أو السباب الذي هو أشبه بالثرثرة. كان منظره مضحكا ببدانته والشعر الكث الذي يغلف ذراعيه وصدره، حتى أنني بحثت عن شعر في بياض عينيه فلم أجد. سألته متوقعا صيحة تبعدني: بروفيسور، ماذا حدث؟ على الفور امتدت يده الغليظة تجذبني من عنقي وصاح: هو ذا واحد آخر يا بيير، إن الفتى كف، خذه معك. هل لي أن أعرف؟ قال: حريق يا بني، ثم أشجار متساقطة، لقد جلبت لنا سارات الإسعاف نحو 100 شخص، بعضهم محترق وبعضهم مهشم. هنا جاء طبيب العناية المركزة بيير واقتدني من ذراعي. لم يكن هناك مكان يكفي 100 مريض ولا حتى 50، لهذا وجدت الردهة الخارجية قد تحولت إلى عنبر كبير يتمدد فيه على الأرض عشرات السود الذين احترقوا أو كادوا. يا لها من فوضى. وظهر البروفيسور بارتليه يلهث وهو يدفع جسده البدين خلفه، ورأوه دكتور براكلي نائبه. فما أن رأى المشهد حتى صح: يا للهول، إن قدراتنا لا تسمح باستيعاب هذا العدد، لماذا لم يأخذوهم إلى مستشفيات أخرى؟ هنا استضمت به ممرضة إنجليزية تحمل 6 من زجاجات المحاليل، وكان بيير عاكفا على تركيب قنوات وريدية لمن يجد له أوردة، بينما بسام يجري تنفسا صناعيا لأحدهم. رحت أساعد دكتور بيير في البحث عن أوردة، وهذه مهمة مستحيلة لكل من جرب تركيب إبرة في عروق شخص مصدوم، لكني نجحت إلى حد ما. نساء، أطفال، شيوخ، رباية. توقفت صحت منديا بيير: دكتور، لقد مات 3 منهم. قال دون أن ينظر لي: مرحى، مهمتنا صارت أسهل. لم تكن هذه قسوة، بل هي تعبير عن حالتي السخط والعجز اللتين شعرنا بهما حين رأينا الموت يدور حول الجثث ليقف عند رؤوسها، ونحن قلة وأضعف من أن نلاحقه في خطواته السريعة الرشيقة المدروسة. كنت عاكفا على تنظيف جرح صبي في 16 من عمري حين سمعت صوتا ناعما متلصصا يقول: استمر، لن أضايقك. رفعت رأسي ببطء من موضعي فرأيت مشهدا لن أنساه أبدا. كان دبون جاثيا على ركبتي عند رأس الصبي المعذب المولول، وكان دبون يحاول تثبيت طوق جهازه المعدني حول الرأس. للحظة لم أفهم، ثم فهم. هل تحاول أن؟ قال في رفق وهو يشير بسبباته إلى فمه ليسكتني: صبرا، إنها عاطفة نادرة حقا، الألم في أشنع صوري، إنها من مقتنياتي الثمينة التي أضمها لمجموعتي في فخر. هنا فقط التحكم نهائيا في أعصابي، فصحت بالعربية: يها الوغد. نظر لي في ذهول وعدم فهم. هنا وثبت نحو وكورت قبضتي ولكمته في أنفه، أعز لكمة كان لي أن أوجهها في حياتي. لقد ضربت وضربت كثيرا، لكني لم أستمتع قط بتوجيه لكمة كهذه طيلة عمري. ترى هل هو الإيحاء أم أن عظام أنفه تهشمت حقا؟ قبل أن يفهم أنني ضربت وجهت لكمة أخرى إلى معدتي، ثم سيف يد إلى مؤخرة عنقي، ولحسن الحظ كان هزيل البنية، لهذا تهاوى على الأرض كعروس ماريونيت مات محركها بنوبة قلبية. في اللحظة التالية وجدت 5 يقيدونني ويبعدونني عن الرجل، ورأيت البروفيسور بارتليه ينظر لي في ذهول: علاء، إذن أنت قادر على قتل الإنسان. أشرت إلى رأس الصبي الإفريقي وقلت: انظر، عالمك المخبول يحاول قراءة مشاعر هذا الصبي، ومتى؟ في أثناء معاناته التي لا يصدقها عقل، بعد احتراقه. إن هذا الدبون لا يستحق لقب إنسان أصلا. لو كان حجم حذائي أكبر لسرني أن أسحقه كما أسحق أي. بلهجة ذات معنى قال ويثبت عينه في عيني: أي ثعبان، أليس كذلك؟ مطت شفتي عليا وقلت: تلميح واضح أكثر من اللازم، لكني أسألك يا سيدي بصفتك رجلا شريفا، هل تجد تصرف دبون هذا أدميا؟ قال ويتفقد الرجل المكوم على الأرض: بالطبع لا، إن الحيوانات أكثر رقة من هذا، لكن هناك دائما طرقا أخرى للاحتجاج غير تحطيم الأنوف، وللأسف أجد أنني مطالب بمعاقبتك، ستأتي لمكتبي بعد انتهائنا من عمل اللازم للضحايا. ثم أشار إلى الرجال وإلى دبون وقال: هاتوا هذا الحيوان إلى مكتبي لأعنى به. كان للفظة الحيوان أثر السحر في تهدئتي. أخيرا خرج المدير من دائرة الانبهار بدبون، وبدأ يطلق عليه نعوتا غير مهذبة لا بأس بها على الإطلاق. وهكذا عدنا نواصل مهمتنا الشاقة مع جيش الجرحى والمحتضرين الذي فوجئنا به. ولابد أن سبتزاني الجراح الإيطالي قد استأصل 20 طحالا وشفط 20 تجمعا دمويا قبل أن نشعر أن الأمور قد استقرت نوعا ما. وكذا توجهت إلى مكتب المدير منهوكا ملوثا بالدماء، ورائحة الشياط تنبعث من أنفاسي، ولم تقل السكرتيرة كلمة لأن منظري كان يغني عن أي سؤال. لابد أن ألقى المدير الآن وإلا حدثت كارثة. ودخلت لأجد الرجل عاكفا على إجراء مكالمات عدة طالبا أن تتدخل وزارة الصحة لنقل بعض المصابين لمستشفياتها. أشار لي كي أجلس، ثم وصل الشجار في الهاتف. أخيرا وضع السماعة وقال: يؤسفني يا دكتور عبد العظيم، وفهمت معنى استعماله للصيغة الرسمية عبد العظيم في مخاطبتي بدلا من علاء ذات الطابع الأبوي الودود. قلت كي أريحه من مزيد من الكلام: نعم أفهم، أنت مستغني عن خدمتي هنا لأنك لا تريد رعاعا في وحدة سفاري. قال: ونفس الشيء ينطبق على دوبون، لا أريد وحوشا أدمية هنا، أرجو أن تقدم لي استقالتك خلال ساعة. لم يكن هناك ما يقال، ولو كان يفترض أنني سأنهار وأبكي فهو مخطئ، لقد فعلت ما يجب عمله، ولو عاد الزمن لفعلت شيء ذاته. قال: علاء، لن تقول شيئا؟ ها؟ نعم يا سيدي، لا شيء يقال، إن طردي هو من صميم وجبك. ما زال في الوقت متسع كي أفكر في عودتي خائب الأمل إلى مصر. إن رصيدي في المصرف لا بأس به على كل حال، يمكنني أن أجد عيادة صغيرة وأؤثثها، لكني لن أستطيع العودة لعمل الحكومي. الزواج يبدو أن لا مفر من ذلك. لو عدت لمصر كانت لدي هنا حجة جاهزة هي ضيق الوقت وعدم توافر الفرص. الآن يبدو أن لا مفر. وبرنادت، ماذا عن هنا؟ نظر لي مدير نظرة طويلة شفوق وقال: يبدو أنك لا تفهم معنى استقالتك من سفاري. ليس الأمر بهذه البساطة. قلت: لماذا يا سيدي؟ كل الناس تستقيل من كل الأعمال طيلة الوقت. ابتسم في شفقة متزايدة وقال: معنى استقالتك هو أن أطلب الشرطة لتعتقلك فورا، فقد زال ضمان عملك وهو المبرر الوحيد لتركك خارج جدران القسم. 10. في معملي جلست إلى مقعدي شاعرا أنني على وشك فقد وعي، وقلت: لم يدري لي هذا ببال، ولكنك بهذا يا سيدي تعاقبني بما هو أسوأ من الطرد، ما دمت تعرف هذا فلماذا تطلبه؟ قال ويأخذ كفيه تحت ذقنه: ربما لن أقبل استقالتك مراعاة للظروف، لكن يتوقع منك تفسيرات أكثر لهذا الذي حدث. قلت أنا أتحاشى نظرته: أعتقد أنني أستحق العقاب. قال: على ضرب دوبون؟ قلت: بل على قتل موزينجا. في الساعة التالية دق جرس الهاتف 6 مرات، ودخلت السكرتيرة حاملة أوراق 3 مرات، وخرجت لفافتان من جهاز الفاكس، لكن كل شيء لم يمنعني من سرد قصتي بالتفصيل. حينما خلت الغرفة قال المدير: كل هذا مخيف، لكن لا دليل عليه، ولن يقنع أي محكمة، لكني سأؤجل عملية طرد الدبون حتى نعرف ما يعرفه. قلت: وامنعه يا سيدي من توزيع جهازه على العاملين هنا، لقد رأيت برنادت تضعه على رأسها، لا يعلم سوى الله ما فعلته لحظتها. قال: لك هذا، والآن سأعاقبك عقابا مناسبا. ثم استدعى السكرتيرة وابتسامة رقيقة طلب منها أن تتأكد من خصم علاواتي مع خصم 2 أسبوع من راتب هذا الشهر. يا لكرمك يا سيدي، إنها معاملة أرق من أن أستحقها. في الصباح خرجت من غرفتي شاعرا بشعور لص أمسكوه متلبسا في حافلة مزدحمة، كأن مئات الأيدي انهالت علي ضربا طيلة الليل. قابلت برنادت فما أن رأتني حتى أشرقت وكورت أنفها قائلة: هاي علاء، سمعنا أنك عوقبت بسبب ضربك لدبون، الحق أنه يستحق. قلت: لماذا؟ لقد انتهت تجربتك معه. أحمر وجهها قليلا وغمغمت، كان يحاول استنتاج مشاعري لكنه لم يوفق. تصور أنه يزعم أنني حين كنت في المعمل أكلمك أظهرت موجات تدل على حب وافتتان عميقين، وقد استنتج من هذا أنني أحبك. تصور هذا السخف، كل هذه الحماقة. تقلص وجهي غير مصدق. هو قال هذا؟ تصور. انفجرت ضحكا، أو هكذا قررت، ورحت أضرب فخذي بكفي. هذا الأحمق، هذا المخبول، هو أنا وأنت، إن الجنون لا ينتهي من هذا العالم. قالت: لقد أبديت له رأيا مشابها. ثم حيتني برأسها وابتعدت. استندت إلى الجدار متلاحق الأنفاس. رباه، ماذا لو كان دبون عبقريا؟ ماذا لو كان على حق؟ لا أجرؤ على التمني. بعد الظهر توجهت إلى معمل فيسيولوجيا الجهاز العصبي. طرقت الباب حتى انفتح ليظهر لي وجه دبون الذي صرت أمقته كسحلية سامة، وكانت هناك ضماضة على أنفه المهشم. فما أن رآني حتى ظن أنني جئت لتوجيه المزيد من اللكمات إلى أنفه وبطنه وتراجع للوراء، لكني رسمت سما ودودا وقلت: جئت لأعتذر، لقد كنت فظا أمس. هنا تنهد وفتح الباب أكثر. فظا فقط؟ لقد كدت تقتلني. قلت: كانت الظروف متوترة كما تعلم، ثم فاجأتني بهذا الطوق الحديدي و... أشار لي كي أدخل، فتقدمت إلى داخل المعمل معتمل إضاءة، حيث كان الأخ الأكبر يعمل في صمت، فقط صوت هدير من جهاز اليو بي اس المسؤول عن عدم انقطاع التيار الكهربي عن الحاسب الآلي. سألني وهو يجلس أمام الشاشة: لعلك هدأت نفسا وتخلصت من أخلاق الرجل العادي. أحاول. ثم خطر لي أن أسأله سؤالا مهما بالنسبة لي: هل حقا وجدت في مشاعر برنادت عاطفة حب تجاهي؟ ابتسم في خبث كأنما يقول: يا لتفات هؤلاء الشباب. ثم مد يده للأزرار وفتح لي ملفا، ثم راح يستعرض الموجات حتى وصل إلى ذبذبة معينة. هل ترى هذه الموجات؟ ثم فتح نافذة أخرى تجاور الأولى وتظهر موجات مماثلة. وهل ترى هذه؟ لاحظ التشابه القوي، إن الأمر قابل لقياسه بدقة طبعا، ويتجاوز مجرد إحساسك الانطباعي بالتشابه. هل ترى؟ الموجات الأولى هي موجاتك حين قلت في مكبر الصوت: أشعر بحب شديد وقلبي يرتجف في ضلوعي. الموجات الثانية موجاتها حين قابلتك أمس. ما الذي نستنتج من هذا؟ أخذت شهيقا عميقا وفي نفسي قلت: مستحيل، هذا مستحيل، لأنه ببساطة مستحيل، إن الجميع على خطأ، وحتى هومير يحني رأسه. دعونا من هذا الحلم الجميل ونتحدث في أمور أكثر أهمية. قلت له: أنا راغب في تجربة مشاعر التفاؤل أو الرضا، أشعر بتوتر شديد هذه الأيام. قال: ليس الأمر بهذه السهولة، سأقبل ما تريد بشرط ألا تريده ثانية، فأنا لا أريد إقحامك في خانة الإدمان. قلت: بضع دقائق لا أكثر. اتجه إلى مكتبه فتناول كيسا من البلاستيك يحوي طوق الأفكار إياه، ففتحه ثم عاد إلي. هنا دق الباب فاتجه ليفتحه، وسمعت ثرثرة بالفرنسية. وظللت أنا وحدي في الحجرة شبه المعتمة أصغي لصياح قرد المكاك الذي تنبه فجأة، وأسمع هدير جهاز اليو بي اس وصوت أفكاري: لقد تذكرت شيئا ما. كي أنزع الطوق الحديدي المقيت من حول رأسي وأعيده لدبون، فطلب مني أن أضعه في كيس بلاستيكي على المنضدة. شعرت لحظتها أن قمة رأسي هكذا. إذن كانت هناك طريقة بسيطة جدا وصلت بها بصماتي إلى كيس بلاستيك، وفيما بعد وجدوا كيسا بلاستيكيا يحمل بصماتي جوار جثة موزينجا. الاستنتاج: لم أكن أنا القاتل لكن صاحب الكيس. ثم سؤال واحد هنا: هل استعمل الكيس مصادفة أم أنه كان يبغي توريطي؟ هل خنق موزينجا بأول كيس وجده، أم أنه اختار ذلك الكيس بالذات بغية إلقاء الاتهام على أول مغفل خطر له؟ وطبعا استعمل قفازا في الحالتين، فلن يغير هذا من الحقيقة شيئا. ولكن لماذا قتل موزينجا؟ كانت شاشة الحاسب الآلي مضاءة أمامي، وقد طالت محادثتي مع الشخص على الباب أكثر من اللازم. في حذر كأنني أمسك فأرا حقيقيا مدت يدي أتلمس الفأرة، وكنت قد تعلمت شيئا أو شيئين عن استخدام الحاسب الآلي مع شلبي. تحركت بالمؤشر إلى أيقونة صغيرة في طرف الشاشة السفلى، كان اسمها ملاحظات. هل انتهت المحادثة بعد؟ لا، أعرف أن دبون يكفل سرية كاملة لحاسبه الآلي، ولا يستطيع أحد فتحه، لكنه الآن مفتوح كقلب طفل. لقد دخلت المدينة جيوشي، لأن أحدا لم يحسبني محاربا. والآن وقد اجتزت الأسوار الحصينة، أستطيع عمل ما أشاء. ضغطت على الأيقونة، فانفتحت نافذة دونت بها ملاحظات. كانت أسماء ملفات لكنها طويلة أكثر من اللازم، واستطعت أن أقرأ: فقد الوعي، استيقاظ، عذاب الاختناق، الاحتضار النهائي. هذا هو الدليل الكامل إذن. أستطيع الآن أن أفهم ما حدث. لقد خرج دوبوم في ذلك الصباح مرتديا قفازيه، وقد دس الكيس البلاستيكي في جيبه مع حبل غليظ، وكان يعتزم خنق أحدهم ليضيفه إلى مجموعته ذلك الشعور النادر الطريف. هنا حدث شيء ما، إما أن موزينجا شك فيه، أو أن موزينجا كان تعس الحظ بحيث كان هو أول من لقيه دوبون في مكان خال مناسب، وكان ظهره له. عندها انهال على مؤخرة رأسه بجسم ثقيل، ثم: اللعنة، هذه النافذة لا تريد أن تختفي. قيده وجره جرا إلى خزانة التنظيف، فما أن بدأ يفيق حتى ثبت الكيس على رأسه، بعدما ثبت الطوق الحديدية طبعا، وراح في برود ينتظر في الردهة حتى اكتمل عنده الشريط الثمين، ومن ثم فتح الخزانة وانتزع الكيس، ثم انتزع الطوق فأخفاه في ثيابه وأغلق الخزانة وابتعد. في معمله كان جهاز الحاسب الآلي أو الأخ الأكبر يزغرد فرحا بكل هذه الملفات التي وصلته، فلم يبقى سوى تسمية الملف كله باسم مكتبة الاحتضار. كيف تنغلق هذه النافذة؟ لا حل سوى إطفاء الجهاز كله ولا أتظاهر بالحماقة بعدها. كان قراري متأخرا ربع ثانية، لأن وعيي تلاشى في هذه اللحظة. ظلام ظلام ظلام، أسود من السواد وأكثر صمتا من الصمت. 11. كشف الأوراق. يجلس في مقعده الأثير أمام شاشة الحاسب الآلي يتأملني وأنا أفيق، وكل ملامح وجهه تعكس هما عميقا. أخيرا حاولت تحريك أطرافي فلم أقدر. الإجابة واضحة وسأوفر عليك الوقت، كنت مقيدا في الفراش بالحبال في وضع المصلوب. أخيرا قال في شروط وهتأمل قبضة معدنية في يده: لقد أفقت تماما. هذا ما أظن، قلتها فلم تخرج إلى العالم الخارجي. الإجابة كذلك واضحة، كنت ملثما بقطع من اللاصق. قال وقد سمع نهنهتي وهمهمتي: معذرة لهذه المعاملة، فالصوت ينتقل بسهولة هنا. ثم تأمل أظفاره وأردف: لم أتوقع قط أنك ستحاول العبث في جهازي. كنت مطمئنا إلى أن أحدا لن يستطيع فتحه، ونسيت أولئك الذين سيجدونه مفتوحا بالفعل. الخلاصة، لقد صرت تعرف أكثر من اللازم كما يقول رجال العصابات، ويؤسفني أنني بحاجة إلى التخلص منك. ثم تقلص وجهه الأملس وقال: منذ البداية لم أستطع أن أحبك أو أثق بك، لهذا حين قتلت موزينكا كنت أول من خطر لي كي أورطه. كان عندي الكيس البلاستيكي الذي يحوي بصمتك، كنت أعرف أنني سأحتاج إليه حتما يوما ما، لهذا اعتنيت بإخفائه وعدم لمسه بيد عارية. لا تنكر أنها أسلوب ناجح. لماذا قتلت موزينجا؟ إجابة سهلة لسؤال صعب، قتلته لأنه كان هناك، ولأنني أمقت جثته الضخمة ورائحته العطرية الدسمة وأسئلته السمجة عن كل شيء. كان يدير ظهره لي، وكانت القبضة الحديدية في جيبي، ولم يكن ثمة إغراء أقوى من هذا. في الوقت ذاته جعلت حاسبي الآلي يصدر موجات عالية تنبعث من الطوق حول رأسك، كنت أعرف أن هذا سيجعلك تفقد الوعي، وعندها سيحملك المحيطون بك إلى مكان قصي، وكنت أريد أن تختفي وقت الجريمة ثم تظهر بعدها. بالطبع لن تتذكر ما حدث، ولا سوف تشك أنت نفسك في معنى مكان. إن الناس الأغبياء وأنت منهم طبعا قليل الثقة بحواسهم، ويسهل إقناعهم بأنهم عملوا شيئا ما لا شعوريا. كان يتكلم في شروط طيلة الوقت كأنما يكلم نفسه، وخطر لي هنا أنه لا يجيد التقييد. بالطبع لا يجيده، أقسم أن الأنشطة غير محكمة حول معصمي الأيمن، وبشيء من الجهد الصادق أستطيع أن، لكن لا أنتظر، لسوف يلاحظ ذلك حتما، لابد من لحظة مناسبة ما. تذكر أن الأخ الأكبر يراقبك. عاد يتكلم وهو ينظر إلى الشاشة التي تتحرك عليها صور أسماك. هكذا ترى، لقد دنوت جدا من النهاية العظمى، وصرت على شفا إعلان أبحاثي، لكني في كل مرة أصطدم بأخلاق الرجل العادي. تخيل لو أن حياة إديسون معلقة بقتله امرأة عجوز، امرأة لا نفع منها ولا جدوى، عندئذ هل يوجد خيار؟ هل تتردد؟ لو عاشت المرأة لمكان هناك إديسون. سيقول الأخلاقيون حياة بشرية بحياة بشرية، لا لا، حياة إديسون لا تتساوى بحياة امرأة عجوز، وحياة موزينجا لا تتساوى بحياتي بل بحياة أبحاثي. لقد دهمت طفلا بسيارتي في بلجيكا منذ عام، فماذا تظنني فعلت؟ فررت وتناسيت الأمر تماما. ستقول تبا لك من واغد، فأقول لك لو خضعت الأخلاق الرجل العادي لكنت الآن في السجن ولا موجد اكتشافي هذا. والبديهي هنا أن حياتك ليست أهم من حياتي يا دكتور عبد العظيم، وأرجو أن تجد بعض السلوى في معرفة أنك تقدم بموتك شيئا لمسيرة العلم. بعد هنيها صمت وعاد لمونولوجه الطويل قائلا الحق أنني لم أختر الوسيلة بعد، لكنها من نفس جنس اكتشافي. سأمنحك مثلا شعورا مضاعفا من الألم، ولسوف يتوقف قلبك على الفور من الصدمة العصبية. عندها ألقي بك في مكان بعيد عن الغرفة. لا تنسى أننا في منتصف الليل، ولسوف يندهش بارتلي حين يجد شابا مثلك يعاني من نوبة قلبية بل ويموت بها. لكن التشريح سيؤكد ذلك وسينفي كل الأسباب الأخرى، وهكذا ينتهي فصل دام من القصة. ثم نهض وسمعت صوت السائل يتدفق في كوب. الربطة يجب أن، كما توقعت، إن معصمي الأيمن يستطيع الخروج من القيد ومعه يدي كلها. فعلت ذلك، ثم لففت طرف القيد كما اتفق حول يدي ليبدو في مكاني. سأنتظر لحظات أن يدنو من الفراش كي. عاد حاملا كوبا من العصير عديم المذاق. حتما. فجلس إلى مقعده وراح يتأمل الكوب بعض الوقت، ثم قال لكني لا أجد الشجاعة كي أفعل، لهذا سأستمد الشجاعة من جهازي. لقد حصلت على هذه العاطفة من برنادة شقراءك الكندية، لقد تحملت على نفسها كي تنتزع دودة طويلة وجدتها في عين غلام، يبدو أنها دودة لوا لوا إن كان الاسم صحيحا. المهم أنني سجلت هذه اللحظة باعتبارها صورة راقية للشجاعة. وتناول الطوق فوضعه فوق رأسي، ثم تحرك بمؤشر الفأرة على القوائم حتى وصل لما أراد. قال لي باسما استغرق هذا البث 5 دقائق، بعدها أعود لك. وضغط على زر الفأرة، أغمض عينيه في ترانس عميق، ولم يعد أمامي وقت كافي للتظاهر. وثبت كالمجنون ورحت بأناملي وأسناني أحرر المعصم الأيسر، وكان هذا سهلا. ثم انحنيت للأمام ورحت أحاول تحرير الساق اليمنى، كان هذا عسيرا لأن الوغد أحكم رباطها، لكن لا وقت لدي. استدرت لأبدأ تجاربي على الساق اليسرى، وتذكرت ما فعله حيوان الولفرينو في كندا حين يقع في المصيدة، أنه ببساطة يقطع ساقه الحبيسة بأسناني. لكني لا أملك مزاجا لعمل كهذا اليوم. الحمد لله القيد يرتخي. نعود للساق اليمنى الآن. تحرري يا حمقاء، تحرري. لماذا لم أكن من الطراز الذي يحمل مبرد أظافر معهم؟ تحررت أخيرا. وثبت إلى الأرض وهرعت إلى الرجل الجالس في غيبوبته أمام الشاشة. هل أحطم رأسه؟ هل أغادر المعمل طلبا للغوث؟ العدالة الشعرية، العدالة الشعرية. هذا الرجل قتل صبيا بسيارته، وقتل موزينجا على سبيل الله والعلمي، والآن ينوي قتلي لمجرد أنني حشرة. حين أغادر المعمل صارخا سيكون هو جاهزا بألف حجة وألف مبرر، ولسوف يصدق الناس أنني جننت. وهو سيستمر للأبد، سيقتل آخرين، سيخالف كل قوانين الطبيعة لأنها لا تنطبق عليه. العدالة الشعرية أحيانا لا يكون قتل الصراصير جريمة. التقطت منديلي من جيب سروالي وغلفت به يدي، ثم مددت يدي من فوق كتف الرجل لأتناول الفأرة. تحركت لأشير إلى مكتبة الاحتضار، ثم ضغطت الزر وانفتحت أمامي قائمة غير عادية. الموت خنقا ببطء، الموت بالسرطان، موت في حريق، نزف بطيء، يا للهول. تحركت إلى رقم 1 وأعدت ضغط الزر. ظهرت للعبارة الشهيرة بريس ستارت وين ريدي. منظم جدا هذا الوغد، لقد جعل برنامج ذا واجهة محترمة كبرامج محترفين المعدة للتسويق. ضغطت زر البدء وبدأ البرنامج يعمل، وظننت شيئا لن يحدث. بعدها أدركت أن وجه الرجل يزرق. لقد بدأت الموجات الكهربية تزحف إلى نخعه المستطيل لتحاصر مركز التنفس. صدره يعلو ويهبط، فمه ينفتح، لسانه. لم أستطع متابعة المشهد أكثر. جريت إلى الفراش فتأكدت من إزالة بصماتي، مزقت الحبل بأسناني وأدريت أطرافه في جيبي، ثم عدت لشاشة الحاسب الآلي فتأكدت من تنظيفها مع الفأرة. هل نسيت شيئا؟ لا، حتى لو نسيت فمن الطبيعي أن توجد بصماتي في هذا المعمل. والآن أغادر المكان. أرجو ألا تكون قرود المكاك قادرة على الكلام. نظرت للوراء فوجدت رأسه محنيا على صدره، وقد راحت الرغاوي تسيل من شفتيه. لقد ارتكبت جريمة قتل، لكنني قتلت قاتلا، قتلت وحشا. ابتعدت كثيرا عن المعمل ولم يكن هناك أحد. توجهت إلى غرفتي وأغلقتها علي، ونمت كلوح من خشب حتى الصباح. في مكتب بارتليه يرمقني الرجل في تأمل، ثم يقوله لا يخفي أفكاره: مات. لقد حاول أن يجرب مشاعر الاحتضار على نفسه. في براءة تساءلت: حقا؟ هل كان يملك بعضها في مكتبته؟ قال: بل وجدنا دليلا دامغا على أنه قاتل موزينجا. أسماء الملفات تشي بهذا صراحة، وهذا يعني تبرئتك. ثم أضاف وهو ينهض ليجوب الغرفة: إن بصماتك في أماكن كثيرة، الشرطة وجدت بصماتك على باب الغرفة، على الأقفاص. حقا كيف نسيت هذه الأماكن، ولماذا يقول هذا؟ لكنه يضيف: لكن الجميع يعلم أنك من زبائن دوبون، زبائنه الدائمين. لقد كان رحمه الله مخبولا، لكنه عبقري، ولربما كان من الأفضل له أن مات. ثم نظر في عيني متسائلا: هل لديك اعتراف معين لي؟ قلت في براءة: لا يا سيدي. إذن عد لعملك قبل أن أنسفك نسفا. كانت هناك نسخة من البرنامج على اسطوانة مدمجة CD، وفي بلجيكا فتح دكتور ريمون ساديل المظروف ليجد هذه الاسطوانة. لقد أرسلها له صديق عمره ومنافسه دوبون من الكاميرون. يقول له في الورقة المطوية حول الاسطوانة: في حالة حدوث شيء لي، أعرف أنك تملك نفس جنوني وحماسي وثورتي على أخلاق الرجل العادي. هذا دكتور ريمون رأسه وداعب ربطة عنقه كعادته. المخبول الأصلع يقول كلاما مريبا، لكن دعنا نرى ما تحتوي هذه الاسطوانة بحق السماء. في اللحظات التالية سأقرأ الملف الذي يشرح التجربة، ولن يصدق حتى يرى ماذا سيحدث بعدها. للأسف نحن لا نجيب عن أسئلة كهذه في سفاري. دكتور علاء عبد العظيم أنجوانديري، تمت بحمد الله.